شبه شبه هنا لو جالنا كاسة على حلو نزعها بسرعة شكلها طيئة في بان حاجات كتيرة سيبوها برضو لو حد عايز لو جالنا كاسة على حلو هنخلص منهم ده المفروض ان هو مزين ولا ايه المفروض يا جماعة ما تشوفوا الحاجات دي تحمدوا ربنا مليون مرة ان انتوا تذكروا مادة قصرية بجد والله يعني لما تشوفوا لو ليكوا زمايل في اي كلية تانية تلاقوا العلم فيها مش شيق اطلاقا انما اعتقد العلم الطبي شيق اي برانش يعني لما تيجي تذاكر مثلا اي موضوع انت بتذاكره على الاقل هيخدمك في حياتك العامه وفي نفس الوقت تحس ان هو كلام شيق المهم يعني تذاكر ده لو انت كفايه انواع الديوتر في الشركه فعلا يعني تشوف انواع البلاغه في الشركه عامله ازاي يعني هو تحس غير اي تخصص تاني يعني النهارده احنا ما زلنا بنتكلم في الاندوكراين اعتقد اول حصه اتكلمنا فيها عن السكيم بتاعت الاندوكراين والسكيم وضحت لنا او خلتنا نشوف الخط اللي انا همشي عليه او الهيكل العام اللي همشي عليه ده جمال الاندوكراين ايه جمال الاندوكراين ان انا ضامن ان انتوا مش هتنقصوا او مش هتنسوا بوينت مهمه لما تيجوا تتكلموا عن اي مرض لان احنا كل اللي بنعمله احنا بنكمل ايه بنكمل الفراغات فاللي انا بخاف منه من البصمه ان انت تبقى فاكر معلومه واساسا تنسى تكتبها مش هيحصل الكلام ده في الاندوكراين لان احنا ايه عارفين الهيكل العام اللي هنمشي عليه فاحنا بس بنكمل الفراغات بعد كده بدانا نتكلم عن غده مهمه جدا في التتر جلاند اعتقد ان هي سهله جدا بعد التتر جلاند بدانا نتكلم عن ايه البارا ثايرويد جلاند صح ولا انا غلطان؟ اتكلمنا عن الهايبر بارا والهايبو بارا ثايرويديزم وبعد كده دخلنا في غده مهمه جدا اللي هي سوبرا رينال ايه؟ سوبرا رينال جلاند وقلنا سوبرا رينال جلاند اتكلمنا اول موضوع اعتقد اتكلمنا عنه الحصه اللي فاتت اللي هو كان ايه؟ اتكلمنا عن الكونز ولا ما اتكلمناش عنه؟ اتكلمنا عن الكونز ولكن انا قلت لك ان اهم موضوعين في السوبرا رينال جلاند هما الكوشنج والابيسول وعلى فكره الاثنين هنتكلم عنهم النهارده وعلى فكره بنسبه 100% خلي بالكم انا بقول كام 100% يعني مش 99% بنسبه 100% لازم يجي منهم سؤال في الامتحان بالذات وخلي بالك من الكلمه دي وفكرها كويس جدا عشان يوم ما تلاقي سؤال ده جاي لك في الامتحان الله يخليكم تفتكروني اللي هو الابيسول وقلت لك حتى الابيسول يجي مش عشان جمال اسم كلمه ابيسول ولكن لان الابيسول ليه اسم ثاني بيحبوا قوي يجيبوه في الامتحان اللي هو الادرينال فيلير كرونيك او اكيوت ادرينال فيلير زي ما هنشوف كمان شويه ولكن نبدا كلامنا فيه بالكوشن يعني ايه كلمه كوشن يعني انت بتتكلم ان السوبرا رينال جراند بتطلع ايه بقى المره دي بتطلع كورتيزون كتير احنا خدنا جايز الطبقه الاولى الحصه اللي فاتت كانت بتطلع اندوستيرون انما هنا الزونه الثلاثة بتطلع ايه حصل فيها تيومر او حصل فيها اي شيء خلاها تطلع كورتيزون كتير وزيه زي اي مرض في الاندوكراين لما تيجي تتكلم عنه لازم في الاول هنبدا بايه بالفسيولوجي والفسيولوجي بنتكلم عن كام نقطه اربع نقط النقطه الاولى اللي هو اسم الجلاند ما اعتقدش ان في حد دلوقتي قاعد مش عارف اسم الجلاند ايه سوبرا رينال جلاند ولو عايز تكون اكثر دقه زونه ايه فسيكولاتا اللي هي الزون اللي كانت في النص رقم اثنين اسم الهرمون ما اعتقدش ان في حد مش عارف ان هو الكورتيزون رقم ثلاثة فانكشن اوف هرمون وقلنا لما نيجي نتكلم عن اي مرض في الاندوكراين الجزء الوحيد اللي لازم تركز عليه ولازم تذاكره بتركيز غير عادي اللي هو الفانكشن اوف هرمون لان هو ده الجزء الوحيد اللي بيتذاكر وعلى فكره في الكوشنج بالذات هو ده الجزء الوحيد اللي بيتذاكر بس خلي بالك بقى ان الفانكشن اوف هرمون في الكوشنج بالذات هو ايه هو الهرمون هنا؟ الكورتيزون او ممكن يجي سؤال واحد في الامتحان يعني ممكن تدخل الامتحان يجي لك سؤال الاندوكراين فانكشن اوف كورتيزون يعني حاجه فيسيولوجي بحته عشان كده دي لازم تذاكر كويس جدا مره تذاكر كويس عشان انا هحل منها في الامتحان سواء كوشنج او اديسون ومره تذاكر كويس جدا لان ممكن يجي سؤال واحد يقول لك ايه فانكشن اوف كورتيزون او يجي يقول لك فانكشن انديكيشن سايد افكت اوف ايه اوف كورتيزون فلازم تبقى عارفه كويس ما هو الفانكشن اوف كورتيزون قبل ما اقول الفانكشن اوف كورتيزون لازم تعرف لي جملتين مهمين قوي الجمله الاولى ان الكورتيزون ده ليه 10 فانكشن كام حاجه 10 حاجات وجايز ده اكتر هرمون في الاندوكراين كله ليه فانكشن لان ليه كام حاجه 10 فانكشن بدايه كده من غير ما نتكلم وقبل ما نقول اي حاجه يبقى الكلينيكال بيكتشر اوف كوشنج هيبقوا كام حاجه 10 حاجات لان هنجيبهم منين من الفانكشن الجمله الثانيه اللي لازم تعرفها قبل ما تذاكر فانكشن الكورتيزون تعرف ان الكورتيزون ده دواء واطي واطي واطي واطي 10 مرات لان الكورتيزون جايز انا عايز اشرح الكورتيزون او جايز عايز نطلع من الحصه النهارده معلومه واحده بس اوعى تكون من الدكاتره اللي بيستسهلوا ويكتبوا كورتيزون في اي روشته يكتبوها النهارده لما تيجي تشوف معظم الروشتات تلاقي ان اي دكتور يوم ما يتزنق يقوم كاتب لك ايه؟ كورتيزون لازم تطلع من الحصه النهارده تفكر 70 مليون لا 70 مليار الف مره قبل ما تكتب كلمه ايه؟ كورتيزون يعني لو مش ما فيش اندكيشن قوي ما تكتبش ايه؟ كورتيزون وما تبقاش زي الدكاتره اللي عمال على بطال كاتبين الكورتيزون في الروشتات لان زي ما قلت لك هو بيعمل كام فانكشن؟ 10 فانكشن وال 10 فانكشن هتشوف هتلاقي الكورتيزون في الاخر هيبقى دواء واطي واطي واطي على فكره مش ان هو بيوطي كل حاجه لا واطي بشتيمه يعني جايه من الوطيانه يعني كنت فاكر ان الجروث هرمون انا كنت بقول لكم في الجروث هرمون ان هو بيعمل كل حاجه، ما افتكرتش ان الكورتيزون بيعمل كل حاجه. انا قصدي واطي اللي هي الشتيمه، ان هو دواء من الادويه اللي هتشوف دلوقتي هتلاقيها دواء سخيف جدا. ونبدا اول حاجه، وزي ما اتعودنا في اي هرمون في الاندوكراين بنبدا اول حاجه بالجلوكوز، وبعد الجلوكوز او بالكربوهيدرات عموما، وبعد الكربوهيدرات بنتكلم عن البروتين، وبعد البروتين بنتكلم عن الفات، وبعد الفات بنتكلم عن الالكترولايت. دول الاربعه اللي بنتكلم عنهم مع اي هرمون، فدول اول اربعه برضو في الكورتيزون. ونبدا اول حاجه الكربوهيدرات. طبعا الكورتيزون زي ما انا قلت لكم دواء واطي، لانه بيعمل ايه الكربوهيدرات؟ بيعمل كلمه واحده، هايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا خاصة لما تعرف المعلومة اللي بيقول ان 15% من الناس اللي عندهم كوشنج بيبقى عندهم دايبيتس. فاذا الكربوهيدرات تأثيره على الكربوهيدرات بيعمل ايه؟ هايبر جلايسيميا. دواء واطي ولا مش واطي؟ واطي، لانه ممكن يجيب لك ايه؟ يجيب لك سكر. بس خلي بالكم من برضه معلومة مهمة جدا، ان الكورتيزون في حد ذاته لا يمكن يجيب سكر الا لما يكون الانسان عنده استعداد ان يجيله سكر، اللي سميناها او هنسميها بعد كده اسمها بري دايبيتس. ولكن اكتبوا كده كربوهيدرات بيعمل ايه يا جماعه؟ هايبر جلايسيميا. تعالى في البروتين. طبعا في البروتين زي ما انا قلت لك ده دواء ايه؟ دواء واطي، وبالتالي بيعمل ايه في البروتين؟ كاتابوليك على البروتين، يخدم البروتينات. اذا هو دواء اعتقد ان هو فعلا واطي زي ما انا بقول، لانه بيعمل ايه يا جماعه في البروتينات؟ كاتابوليك، يعني يخدم البروتينات. وعشان كده هنشوف في الكلينيكال بيكتشر بيعمل ايه؟ خش بعد كده على الفات، بيعمل ايه في الفات؟ اولا هو تاثيره على الفات ممكن يكون بيعمل لايبوليسيس، يعني بيحلل الفات. لكن الاهم من كده او الفانكشن الاهم من كده للكورتيزون انه بيعمل حركه عجيبه جدا في الفات. يا ريت كان بيهدم الفات وبس، اه يبقى كويس حتى كان يرفع شويه، لكن هو بيعمل ايه بقى؟ هو بياخد الفات من اماكن ويحطها في اماكن ثانيه، محولا هذا الانسان الى جاموسه. بالظبط، يعني بيبقى منظره بطل وحمض بالظبط زي ما هنشوف كمان شويه، لانه بياخد الفات من الايد والرجل، يخلي ايديه ورجليه رفيعين جدا ويحطهم فين يا جماعه؟ في الترنك او في الرقبه. وعشان كده يحول الانسان الى ايه؟ بيخلي الانسان عامل زي جاموسه بالظبط. فعشان كده هو دواء زي ما انا قلت لكم واطي، زي ما نشوف اول حاجه على الكربوهيدرات. ده الثلاثه المهمين بالنسبه لنا، بيعمل اثرار او بيعمل اثار جانبيه او اثار سيئه جدا على الثلاثه دول، كربوهيدرات وعمل لي هايبر جلايسيميا. بروتين وقلت لك كاتابوليك، ايه الدواء ده؟ ومع ذلك في كل روشتات اطباء مصر تلاقيهم دايما كاتبين ايه؟ كورتيزون. وده مش مظبوط على فكره. الكورتيزون ده يوم ما مش هنتكلم خالص مع بعض، يوم ما مش هنقول السايد افكت دي كلها، ابسط حاجه انه ما ينفعش مع الشعب المصري ان واحد ياخد كورتيزون كل يوم كل يوم لمده كذا شهر. الانسان المصري ممكن في يوم وليله، ما بين يوم وليله ياخد قرار ان هو يوقف ايه؟ الكورتيزون. ده مات زي ما هنشوف كمان شويه، يعني حتى تحس ان هو دواء مش مستحب قوي الا لما يكون في ايه؟ انديكيشن قويه. اول حاجه على الكربوهيدرات بيعمل هايبر جلايسيميا، ثاني حاجه على البروتين كاتابوليك، ثالث حاجه على الفات وقلنا بيعمل ايه يا جماعه؟ لايبوليسيز، او الاحسن من كده ان هو بياخد الفات من اماكن يحطها في اماكن ثانيه زي ما هنشوف كمان شويه في كلينيكال بيكتشر. خش على المينرالز، ده ايه الدواء ده؟ ده فعلا زي ما انا قلت هو واطي، لان خش بعد كده على المينرالز. قلنا في المينرالز هو بيعمل ايه بقى؟ نقول لك تاثيره في المينرالز زي بالظبط الاندوسيرون. يعني ايه زي بالظبط الاندوسيرون؟ يعني بيزود الصوديوم، بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، وبيزود الميه بعد المره. بيزود الصوديوم وبيزود ايه يا جماعه؟ وبيزود الميه، وبيقلل ايه؟ البوتاسيوم وبيقلل الاتش ايونز. زي مين بالظبط؟ زي الاندوسيرون. وبالتالي بيعمل هايبرناتريميا، وبيعمل هايبركوليميا، وبيعمل هايبوكاليميا، وبيعمل ايه كمان يا جماعه؟ بينزل الاتش ايونز او بيقلل الاتش ايونز، وبالتالي بيعمل ايه؟ الكالوزس. معايا ولا مش معايا؟ اذا هو بالظبط زي مين؟ زي الاندوسيرون. تقول لي طب اشمعنى بعت الاندوسيرون ما شتمش الاندوسيرون ليه؟ اقول لك اصل الاندوسيرون انا نفسي جبت الكلينيكال بيكتشر قلت لك انه عشان بيعمل هايبر ناتريميا وهايبر بوليميا فكان بيعمل هايبر ايه؟ هايبر تنشن. بس انا نفسي قلت لك ان هذا الهايبر تنشن ليفر ايه؟ ليفر كبير. تعالى بقى اتفرج على الكورتيزون برغم انه بيعمل نفس الكلام اهو، لكن يقول لك ممكن هنا يجيب كبير هايبر تنشن. تقول لي ليه بقى؟ اقول لك اصل الكورتيزون بيجيب هايبر تنشن مش عشان بس بيعمل هايبر ناتريميا وهايبر بوليميا، انما الكورتيزون بيجيب هايبر تنشن عشان حاجات ثانيه. ابسط الحاجات دي ان الكورتيزون بيساعد الكاتيكولامين ان هي تشتغل كويس عن بلاد فيسل. الكاتيكولامين انتوا عارفين بتيجي عن بلاد فيسل وبتعمل برضه ايه؟ كونتريكشن في منتصف الضغط. الكاتيكولامين عشان تشتغل عن بلاد فيسل محتاجه حاجتين بقى، منهم الكورتيزون، والحاجه الثانيه الصوديوم. جايز انا بقول الكلام ده بعدين. انما الكاتيكولامين عشان تشتغل على البلاد فيسل وتعمل لك فازو كونستريكشن هي محتاجه ايه؟ كورتيزون. اذا الكورتيزون بطريقه او باخرى بيرفع ضغط، والمره دي بقى مش زي الاندوسيرون. ده ممكن يرفع ضغط ايه؟ ممكن يبقى شديد هايبر تنشن، لانه بيعمل هايبر ناتريميا وكمان بيزود الايه؟ الكاتيكولامين. والكاتيكولامين لما بيزيد طبعا هيعمل لك فازو كونستريكشن. هو مش بيزود الكاتيكولامين انما بيسهل ايه؟ بيسهل الوظيفه بتاعته، يخليه يشتغل اريح وهو بيشتغل على البلاد ايه؟ على البلاد فيسل. دواء واطي ولا مش واطي؟ واطي. ادي اول اربع حاجات تحس ان هو دواء ايه دواء واقع، عشان برضو اللي منكم هيبقى زي اطباء مصر ويكتب كورتيزون في الروشتة يفكر مليون مرة قبل ما يكتب الكورتيزون ده، معايا ولا مش معايا؟ ادي اربعة فانكشن، لكن احنا قلنا هم كام حاجة؟ 10 حاجات. اوعى تنسى ولو لوهلة انهم 10 حاجات و10 فانكشن مهمين جدا، قلنا منهم اربعة. خش بعد كده رقم خمسة بقى، يقولك رقم خمسة نبدأ نمسك الاعضاء بقى نشوف الكورتيزون دواء واقي ازاي. دي اول حاجة بتشتغل على الاستومك، بيعمل ايه في الاستومك؟ ما انا قلت لك دواء واقي، وما دام دواء واقي على الاستومك هيعمل ايه يعني؟ يبقى بيزود الاتش تي ام، اظن بيزود الاتش تي ام فعلا دواء واقي، لان بكل بساطة اي حد هياخد كورتيزون هيجيله بيبتيك ألسر، ويا سلام بقى لو انت اوريدي عندك بيبتيك ألسر هيجيلك ايه بقى؟ ديفوريشن بقى، ما انت بتتاكل، ما انت عندك بيبتيك ألسر وخدت ايه؟ وخدت كورتيزون، معايا ولا مش معايا؟ ادي على الاستومك بيزود الاتش تي ام، عشان في الكلينيكال بيكتشر نحولها الى ايه؟ الى بيبتيك ألسر. خش بعد كده رقم 6 على سي ان اس على الدماغ، ده اهم حاجه في الدنيا الدماغ. يقول لك الكورتيزون بيعمل ايه في الدماغ؟ سايكوزس وديبريشن، يعني الكورتيزون له تاثير على ان هو كل الناس على فكره بياخدوا كورتيزون لفتره طويله تحس ان خلقهم ضيق، تحس انهم مكتئبين، تحس انهم لافعين، تحس ان هو ايه الدواء ده؟ اعتقد سي ان اس سايكوزس او ايه يا جماعه ديبريشن اب تو سيوسايدال اتاك، يعني ممكن الكورتيزون يخليك مش هتنتحر انما يبقى عندك استعداد ان انت ممكن ايه تنتحر، زي كمان ازمتين ثلاثه في حياتك ممكن تجي بقى تقوم تنتحر وخلاص وتخلص. يبقى ده كده اللي هو رقم كام؟ رقم 6. اول اربعه قلناهم اللي هو اول حاجه كربوهيدرات وبعدين فات وبعدين بروتين وبعدين الكترولايت، واعتقد عمرنا ما هنغلط فيهم لان بكل بساطه بتكتب كلمه واحده بس ان هذا الدواء دواء واقي، فدايما اختار الايه؟ اختار الافكت السيء في الموضوع، وبعد كده استومك وبرضه اختار الافكت السيء اللي هو ايه؟ بيزود الاتش تي ام. خش على سي ان اس هيعمل ايه يعني في سي ان اس؟ هو بيعمل لك شويه ديبريشن. خش بعد كده على الحاجه اللي اول ما هقولها هتعرفه وتدركه تماما ان هذا الدواء فعلا دواء واطي جدا بقى، ده مش بس واطي ونبذه. ليه نبذه هتعرفه دلوقتي لما اقول لك تاثيره على البلد؟ اول ما اقول تاثيره على البلد فعلا هتكرهه الدواء ده، هتكرهه الكورتيزون، لانه بيعمل في البلد حاجه غريبه جدا تدل على كميه وصيانه غير عاديه. وعليكم السلام. كميه وصيانه غير عاديه، ليه بقى؟ تخيلوا بيعمل ايه في البلد؟ يقول لك الكورتيزون ده بيعمل اربع حاجات في البلد، فعشان ما تنساش يقول لك بيزود حاجتين وبيقلل حاجتين. ايه هما الاثنين اللي بيقلوا؟ اعتقد ما فيش مواطن مصري ما يعرفش ان الكورتيزون بيقلل الليمفوسايت، وعشان كده لما الليمف نوت تبقى جديده شويه بيزيد الكورتيزون، وبيقلل كمان ودي حاجه مهمه جدا الايزينوفيل، عشان كده هو يعتبر انتي ايه؟ انتي الرجي، اللي عنده حساسيه بياخد كورتيزون. الاثنين دول بينه وبينكم اثنين كويسين، يعني بيقلل الليمفوسايت كويس وبيقلل الايزينوفيلز كويس، وبالتالي هو انتي ايه؟ انتي الرجي. لكن تعالى بقى اتفرج هو بيزود ايه؟ رقم واحد بيزود الار بي سي. قلنا هو بيزود حاجتين، الار بي سي كرات الدم الحمراء، وعشان ما نزعلش حد مننا الاهلاويه والزملكاويه فيقول لك بيزود اثنين، كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء النيتروفيل. اذا الكورتيزون بيزود حاجتين وبيقلل حاجتين، بيزود الار بي سي والنيتروفيل وبيقلل حاجتين اللي هم ايه؟ لعيبه وعين ده. احنا حاضر حتى نطلع مجا بقى. واللي بيقلل كمان الايه؟ الليمفوسايت وبيقلل الايزينوفيل. طب ليه واطي؟ ليه انا قلت ان الكورتيزون ده واطي؟ وليه قلت هتعرف ان هو منتهى الوطيانه عند الاب بالذات؟ لان يقول لك ان هو بيزود حاجتين، بيزود الار بي سي. يعني المفروض لوجيك انت كدواء بتزود الار بي سي او ما استخدمك انت لما يبقى عندك انيميا، اقول لك ومع ذلك ما بتستخدمش في حالات الانيميا. ده دواء واطي واطي، لان انت بتزود الار بي سي ومع ذلك اجي اديك حالات الانيميا. هل انت سمعت ان واحد عنده انيميا بياخد كورتيزون؟ لا طبعا، الا إيه نوع معين اللي هو الاوتوميون بس. انما هل في واحد عنده انيميا بالرغم ان هو بيزود الايه؟ الار بي سي ومع ذلك لا يستخدم في علاج الانيميا. لكن شوف بقى قمه الوصيانه، دواء بيزود الوايت بلاد سيل، يبقى المفروض لوجيك جدا يستخدم في حالات الايه؟ الانفكشن، ومع ذلك يقول لك لا، ده الكورتيزون ده كمان يزود الايه؟ يزود الانفكشن، يعني انت كدواء بتزود الار بي سي وما ينفعش استخدمها في الانيميا، وبتزود الوايت بلاد سيل ومع ذلك نازل ما ينفعش اديك، ده بالعكس اجي اديك علاج الانفكشن تقوم تجيب ايه؟ تجيب انفكشن اكتر. تقول لي ليه يعني؟ اقول لك اصل الكورتيزون ده هو بيزود الوايت بلاد سيلز، ايوه بس خلي بالك بقى الوايت بلاد سيلز غير الريد بلاد سيلز. بمعنى ايه؟ الريد بلاد سيلز لما تجيب تعمل لك حاجه في الدم اسمها ايه؟ بوليسايتيميا، لان الريد بلاد سيلز ما عندهاش القدره على انها تخترق الايه؟ البلاد فيسل. يعني لما بتجيب بتزود لزوجه الدم وخلاص على كده، انما وظيفه الوايت بلاد سيلز اساسا ان هي تخترق البلاد فيسل وتروح فين؟ تروح للتيشو عشان تهاجم الايه؟ الانفكشن. اذا الوايت بلاد سيلز جوه الدم ليس لها اي قيمه، فلوس في البنك ما لهاش اي قيمه، انما لما تطلع وتروح للتيشو تطلع عشان تهاجم ايه؟ الانفكشن. هقول لك الكورتيزون بقى، شوف الحقاره والوصيانه بتاعت الكورتيزون يعمل ايه بقى؟ يجي يزود باي براسل كويس، لكن يمنع ان هي يبقى عندها القدرة على انها تخترق من البراد ديسل. تخترق تروح فين؟ تطلع بره البراد ديسل تروح للتيشو، ده فرحتش. زودت له الباي براد سيلز ده فرحتش، انما في نفس الوقت انت منعت ان هي تطلع تروح فين؟ للتيشو. وعشان كده يا جماعه ممنوع ان انا ادي كورتيزون لواحد عنده ايه انفكشن. وعشان كده قلنا قبل كده الكورتيزون بيزود الايه، بيزود الانفكشن، على الرغم ان هو بيزود ايه الباي براد سيلز. ده هو واصل ولا مش واصل؟ واحد كربوهيدرات كان واطي جدا لانه بيعمل هايبر جلايسيميا، وعلى البروتين واطي جدا لانه كاتابوليك، وعلى الفات واطي جدا لانه قلنا ايه يا جماعه لايبولتد وبياخد الفات من اماكن بيعمل لها اعاده توزيع، وعلى الالكترولايت قلنا واطي جدا لانه بيعمل هايبرتنشن. وكمان مش بس كده، ده الهايبرتنشن المره دي ممكن يبقى ايه، يبقى تجيب لانه بيزود او بيسهل عمل الكابسولامين. على الاستومك واطي جدا لانه بيجيب لك بيرث كانسر. على الفي ان اس واطي جدا لانه ديبريشن. على البلد واطي جدا لانه بيزود الانفكشن وبيعمل بوليسايسيميا، ويا ريته بيعالج الانيميا ويا ريته بيعالج الانفكشن. ايه الدواء ده؟ خش بعد كده دول كده كام حاجه لحد دلوقتي؟ احنا قلنا كام؟ 4 5 6 7. ماشي، خش بعد كده البوم رقم 8 بيعمل ايه في العظم؟ اظن يا جماعه ان جسم الانسان لحد دلوقتي، الانسان المواطن المصري اللي خد كورتيزون تيجي تبص تلاقي جسمه كله باظ لسه العظم. يعني اخر حاجه باقيه، يعني عشان الراجل بيقول لي انت بتشتم انت بتدعي قوي على الكورتيزون ليه كده؟ طب ما انا عظمي كويس. طب تعالى نشوف العظم بيحصل فيه. العظم اولا رقم واحد، يوم ما مش هنتكلم خالص مع بعض، طب ما بيقلل البروتينات، والعظم نص بروتينات. وما تفقد البروتينات من العظم هو ده اللي اسمه اوستيوبوز، صح ولا غلط؟ يعني ابسط حاجه جاب لك اوستيوبوز، تقول لي ماشي كويس. اقول لك وكمان بيعمل حاجه كمان، ان هو كمان بيعمل ان اكتيفيشن لفيتامين دي. وما يحصل لك فيتامين دي ال يقوم يحصل كلمه اسمها اوستيو ايه؟ مانيشيا. يعني هو جاب لك الحاجتين في العظم، اوستيوبروزس واوستيو مانيشيا. يعني بكل بساطه ضيع العظم. ايه الدواء ده؟ الدواء ده ضيع كل حاجه، ضيع معدتك واهم حاجه في الدنيا المعده، وضيع كمان البلد، وضيع البول. طب هتقول لي اهم حاجه في الدنيا الدماغ، ضيع دماغ، يعني حتى مش تقدر تعمل ايه؟ تعمل دماغ. او ممكن يعمل دماغ على فكره الدواء ده، لانه بيعمل سايكوزس وايه وكده. ضيع كل حاجه، الالكترولايت مش متظبطه عندي، كربوهيدراتي وفاتي وبروتيناتي كلها بايظه. ايه الدواء ده؟ دول 8 حاجات، لكن انا قلت لك الكورتيزون ليه كام فانكشن؟ ليه 10 فانكشن، يبقى ليه كام؟ لسه 2. خش رقم 9 يقول لك الكورتيزون بطريقه او باخرى بيزود الاندروجين. كل بيزود الاندروجين قد ما تبقاش مشكله قوي في ميل، بالرغم ان الاندروجين برضه حتى لو ده في ميل مش حاجه كويسه، انما طبعا مشكله كبيره جدا في مين كمان؟ في الفيميل بقى، ايه الفيميل اللي هيبقى عندها اندروجين؟ وبالتالي هتبقى ايه؟ هتبقى مشكله. اذا الكورتيزون من الحاجات اللي بيزود الاندروجين. خش على العشر واحده طبعا اللي انتوا كلكم عارفينها، واللي كل الدكاتره بيكتبوا الكورتيزون عشانها بقى، ان هو انتي الرجي. وبالمره هو انتي انفلاماتوري. جايز انتي انفلاماتوري برضو مش حاجه كويسه، لان اهم عمليه حيويه في جسم الانسان هي اهم العمليات الحيويه في جسم الانسان ايه هي؟ قبل كده وانا بشرح الهايبرتنشن، بس عشان كنت بشرح الهايبرتنشن فكنت قلت لك ان اهم العمليات الحيويه في جسم الانسان هي ظاهره الانسولين، بس انا النهارده بشرح الكورتيزون. فيبقى اهم العمليات في جسم الانسان هي ايه؟ هي الانفلاميشن طبعا، او الكورتيزون انتي انفلاميشن. الانفلاميشن هو اللي بيحد مكان الايه؟ مكان الالتهاب او مكان العدوى اللي عندك، بيحدها من خلالها ما تنتشرش في كل الجسم. لما تدي كورتيزون يبقى اي مصيبه هتجيلك في جسمك هتلاقيها ايه؟ اتنطورت في الجسم كله، فهو انتي انفلاماتوري. دي حاجه مش كويسه، ولكن جايز الوظيفه الوحيده والحاجه الحلوه الوحيده والحسنه الحلوه الوحيده للكورتيزون انه انتي الرجي. لكن والله برضه هقول دواء واطي بعد ايه؟ يعني انت عشان تعمل لي حاجه حلوه تعمل لي 10 وحشين قدامهم، فبعد ايه يعني؟ ده الكورتيزون. اذا انا حبيت ان انا اقول الكورتيزون بالطريقه دي عشان اللي منكم هيجي يكتب في الروشتة كورتيزون يفكر مليون الف مرة قبل ما يكتب معايا ولا مش معايا. لكن برضو احنا قلنا 10 حاجات، يعني لو عايزين برضو اراجعهم بسرعة قلنا كربوهيدرات. على فكرة انا هراجع الايتم بس، لان اكيد بقى انت تقول الحاجة الاسوأ فتطلع صح. يعني على الكربوهيدرات اسوأ حاجة انه يعمل ايه؟ هايبر جلايسيميا. على البروتين اسوأ حاجة انه يبقى ايه؟ كاتابوليك. على الفات اسوأ حاجة انه هو ايه؟ ان هو يعيد توزيع الفات. على المينرالز اسوأ حاجة انه يعمل ايه؟ هايبر نزلية وهايبوكالمية وزي الاندوستيروم بالظبط. على الاستومك ايه السيء؟ يعني بس اكثر يعني بيزود ال اتش سي ام. على البون اوستيوبروزس اوستيومانيشيا. هو انت تعرف حاجه ثانيه تفصل في البون الجالفين دول؟ على النسي الناس هيعمل ايه يعني؟ سايكوزس او ديبريشن او اي حاجه. على يعني هتلاقي على البلاد بيعمل ايه يعني؟ قلنا بيزود النيتروفيلز، ومع ذلك ما بيعالجش الانفكشن، وبيزود الار بي سيز، وبيعمل حاجتين بقى. ايه هما الحاجتين؟ النيتروفيلز والليمفوسايت. خش بعد كده يعني هتلاقي ان كله الفانكشن كلها ممكن تتجاب، وبكده خلصنا الفانكشن وكلها وعرفنا ان هو دواء ايه بقى؟ دواء واطي واطي واطي واطي. الله يخليكم اكتبوا الكلمه دي، يعني اكتبوا الكلمه دي. على فكره انا فاكر حتى فانكشن بتاع الكورتيزون طول عمري نفس يعني كتبه وانت كده واطي واطي واطي واطي عشان تفتكرها في الامتحان، عشان وانت بتكتب حاجه حلوه تقوم تفتكر. يعني انت بتكتب حاجه تقول لا كورتيزون ما بيعملش كده، لان احنا قلنا ان هو واطي واطي واطي واطي واطي اكتبوها 10 مرات يعني واطي عشان كنت تكتبوها على بال ما ايه ماشي. بتحاولوا اكتبوا مع الكورتيزون هو الواطي، حد شوف المذكره دول مين اللي وقت تاخده عند مين، مين اللي انتوا كاتبينه قوي بقى، فيعني ايه اكتبوا كده الكورتيزون دواء واطي واطي. بس ممكن واحد يتساءل سؤال دلوقتي يقول لي طب هو يعني الكورتيزون بينه وبينك بقى اكبر من الكلام ده، هو يعني الكورتيزون ملوش اي اهم اي قيمه للدرجه دي؟ والكورتيزون ده ملوش اي تاثير؟ اقول لك لا طبعا، الكورتيزون ده على فكره مهم جدا فيسيولوجيا، هو مهم جدا في جسم الانسان. هو في انسان يقدر يعيش من غير الكورتيزون؟ لا طبعا، الكورتيزون ده مهم جدا لان الكورتيزون هو ذلك الهرمون. طب اكتبوا الكلمه دي بالعربي بقى، اكتبوا الكلمه دي فعلا عشان برضه تعرفوا ان الكورتيزون مهم برضه، هو ذلك الهرمون الذي يساعدك على التغلب على مصاعب الحياه. اكتبوها بالعربي حاجة. هو ده الهرمون اللي بيخليك تبقى سنس اوف ويل بينج، هو ده الهرمون اللي بيخليك تتغلب على التوتر وعلى المصاعب اللي بتقابلك، هو ده الهرمون اللي بيخليك تركز في الحياه. اكتبوا الكلمه دي بالعربي، هو الهرمون الذي يساعدك على التغلب على مصاعب الحياه، انت بتركز بالكورتيزون ده. واخدين بالكم؟ وعشان كده اكثر وقت واحسن وقت تذاكر فيه هو الوقت اللي بعد الايه؟ اللي بعد الفجر على طول، لان الوقت اللي بعد الفجر هو ده الوقت اللي فيه الايه؟ الكورتيزون. انما مثلا تذاكر الساعه 12 او 1 بالليل، انت بتذاكر من غير كورتيزون، وبالتالي هتذاكر وايه؟ وتنسى، تذاكر وتنسى، تذاكر وتنسى، لانك ذاكرت في الوقت الغلط. انما اللي بتذاكره بعد الفجر هو ده اللي بيتذكره، لان انت ذاكرته وانت مركز، ذاكرته بايه؟ بالكورتيزون. فاذا الكورتيزون هو ذلك، عشان كده احسن وقت كمان المفروض لو انا المفروض لو انا بياخد رايي في موضوع زي ده، احسن وقت تمتحن فيه هو بعد الفجر. يعني صلي الفجر بالظبط امتحن على طول، لان انت هتبقى مركز كده هيقدروا ايه؟ ايه؟ نراجع بعد الفجر. تتراجع بعد الفجر؟ خلاص يبقى فعلا يعني هو الوقت الايجل فعلا 29 تراجع وتفكر. المهم ده كده اللي هو ايه؟ تعرف ان هي فلسفه فعلا عشان كده عاملين 19 ساعه. تراجع شويه وتمتحن. ده كده اللي هو الكورتيزون الفانكشن ريجوليشن الكورتيزون. اعتقد ان ريجوليشن الكورتيزون كلمه واحده بس، ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون، ذلك الهرمون اللي بيطلع منين؟ من البيتيوتري جلاند عشان يروح على الغده اللي تبرى لينا الجلاند يخليها تطلع ايه؟ الهرمونات كلها بالذات وخصوصا الكورتيزون. يعني جايز الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون ملوش تاثير قوي على الاندوسيرو، انما ليه تاثير كبير قوي على مين؟ على الكورتيزون. فاذا ريجوليشن هرمون كلمه واحده اللي هي اللي احنا قلناها. خش بعد كده زيه زي اي مرض في الاندوكراين ايثيولوجي، خلصنا الفيسيولوجي خش على الايثيولوجي. اعتقد لما توصل للايثيولوجي وانت بتذاكر الاندوكراين بتحس ان انت فرحت او هم ونجاح، لان الايثيولوجي هيبقى زي الاسكين بالظبط. بس خلي بالك افتكر حاجه مهمه جدا، ان احنا عندنا في برايمري كوشنج وسكندري كوشنج. برايمري كوشنج يعني ايه؟ يعني اكتب المصيبه في الغده السوبرا رينال، المصيبه في السوبرا رينال جراند اللي هي مكان الحدث، وعشان كده سميها برايمري. طبعا زي ايه؟ مش اي بقى، لان هيبقى كلام مكرر زي الاسكين بالظبط. يعني اما تيومر وتيومر ادينوما اكثر من ايه؟ اكثر من مالجنانت، وبعد كده هايبر بليزيا او الكلام اللي احنا قلناه في الاسكين. او ممكن يبقى سكندري. يعني ايه سكندري بقى؟ يعني الغده كويسه ولكن المشكله في البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند هي اللي بتطلع ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون كتير، فالادرينو كورتيكو تروفيك هرمون يروح للسوبرا لينا الجلاند يخليها تطلع ايه؟ كورتيزون. الحته دي مهمه دي، لان على فكره انت قد تعتقد ان السبب الاهم هو ايه؟ برايمري، ان سبب الغده السوبرا لينا هي اللي بايظه. او انا اقول لك ان صدقني 70% من حالات الكوشنج از سكندري. يعني 70% من الحالات دي العيب موجود فين؟ في البيتيوتري جلاند وليس في السوبرا لينا جلاند. وعشان كده لازم تفتكر ان في برايمري كوشنج وسكندري ايه؟ وسكندري كوشنج. في كمان زي ما احنا قلنا في الاسكين ممكن تزود بارامالجنال سندروم. ما في هرمونات بتطلع او في تيومر بيطلع مواد شبه الهرمونات زي البرونكوجينيك كارسينوما مثلا، يقوم يطلع لك ماده شبه الاي سي تي اتش. عامل لك ايه يا جماعه؟ كوشنج. خلاص يبقى الايتيولوجي يا اما برايمري يا اما سكندري يا اما بارا مالجنانت. ايه؟ بارا مالجنانت سندروم. اظن ان بارا مالجنانت سندروم دي لو طالب ذكي بقى اللي بيعرف ان هو يذاكر قليل، لكن في الامتحان الكلام محترم جدا. انا ممكن الحته دي استغلها في الانفستيجيشن. يا سلام لما يدخل طالب الامتحان يجي يكتب له في الانفستيجيشن يقول انا هعمل شيفت اكس راي عشان اشوف جايز فيه برونكوجينيك كارسينوما. انتوا متخيلين يعني ايه دكتور بيصحح ورقه طالب يلاقي الكلمه دي مكتوبه مثلا؟ هيقول ايه الطالب ده؟ اللي حاله كوشنج ويبقى فاكر انه يعمل شيفت اكس راي عشان يشوف اصل جايز يبقى عنده ايه؟ برونكوجينيك كارسينوما هي اللي عملت بارا مالجنانت سندروم، فهي اللي عملت ايه يا جماعه؟ فهي اللي عملت كوشنج. يعني انا بحاول ان انا اخليكم ذاكروا قليل قليل، لكن اكتب كلام ايه يا جماعه؟ اكتب كلام وفكر بطريقه لوجيك شويه. فده كده الايثيولوجي خلاص خلصنا. نخش على الكلينيكال ليكشر. اعتقد في الاندوكراين لما بنوصل للكلينيكال ليكشر خلاص بقى الكلام كله كلام ايه؟ كلام سهل، لان الكلينيكال ليكشر رحنا ولا جينا هنجيبها مين؟ من حاجتين، سكيم وفانكشن. سكيم عشان تفتكر رقم واحد كلينيكال ليكشر اوف ذا ايه؟ اوف ذا كود. طبعا كريل هالفيكشر زاكوز ومش قايلها بقى لان نفس الكلام اللي انا قلته فيه في السكين فيجر اكسبيشنز او اي اي بقى اي سبب يمسكه واتكلم على كلينيكال فيكشر زاكوز بتاعته. لكن الكلام المهم هو الكلينيكال فيكشر وفي الهرمون نفسه. ما دام الكورتيزون ليه 10 فانكشن يبقى ليه 10 فانكشن يبقى ليه كام كلينيكال فيكشر؟ 10 برضه. وعلى فكره انا مراعي امشي بنفس الترتيب عشان يبقى الكلام سهل في المذاكره. يعني جلسه الاندوكراين كله ما كنتش بمشي بالاولويات انما بمشي بايه بترتيب الفانكشن اللي انا عامله عشان تبقى المشاكل سهله. يعني اول حاجه على الكربوهيدرات مثلا هو كان بيعمل ايه على الكربوهيدرات؟ كان هايبرجلايسيميا حولها الى كلينيكال بيكشر تبقى دايبيتس. خلي بالك ان 15% من حالات الكوشنج عندهم ايه؟ دايبيتس. خلي بالك ان الكورتيزون انت تجيب دايبيتس لما انت اساسا يبقى عندك استعداد ان يجي لك ايه؟ ان يجي لك سكر. وجايز هنفهم يعني ايه بري دايبيتس واحنا بنتكلم عن ده. يبقى ده كده الوقت الكربوهيدرات. خش بعد كده على البروتينات. هو بيعمل كلمه واحده بس في البروتينات اللي هي ايه؟ كاتابوليك. كاتابوليك وبالتالي رقم واحد هيعمل لك ايه لما البروتينات تحصل لها كاتابوليك حولها الى حاجات كلينيكال بيتشر. يعني اول حاجه يبقى في ماسل ويستنج. ماسل ويستنج العضلات تضعف شويه هي العضلات غير البروتينات صح. رقم اثنين لما البروتينات تقل طبعا بتقل مش بس من العضلات انما بتقل من العظم كمان تقوم تعمل لك اوستيوبروز. رقم ثلاثه طب لما البروتينات تقل هيحصل ايه؟ طب خلي بالك ان الانيونوجلوبولين ما هي بروتينات وبالتالي هيحصل ريكرنت انفكشن. ادي سبب ثاني يخلي الكورتيزون يجيب انفكشن لان الانيونوجلوبولين عباره عن ايه؟ بروتينات. والبروتينات بتقل فممكن برضو يحصل ايه يا جماعه؟ ريكرنت انفكشن. خلي بالك لما البروتينات بتقل حتى الجروح حتى الجرح هيحصل ديليد هيلينج اوف وند. الهيلينج نفسه بتاع اي جرح هيقل شويه صح؟ رقم بعد كده خلي بالك ان كمان ممكن لما البروتينات تقل كمان تقوم تسيب خطوط بيضاء. خطوط ايه يا جماعه؟ الكولاجين فايبرز طبعا بيحصل لها كاتابوليك وبالتالي ممكن تسيب خطوط بيضاء اللي هي ستيرايا البا. بس خلي بالك بقى ان الكورتيزون بيزود ايه؟ الار بي سيز كرات الدم الحمراء. فبدل ما الخطوط دي تبقى بيضاء هتبقى ايه؟ محمره شويه فيسموها اسم ثاني يقول لك ستيرايا ايه؟ ستيرايا روبرا. يبقى ادي كله ناتج عن ايه؟ عن ان البروتينات حصل لها يا جماعه اللي هو الكاتابوليك على البروتينات وتقلب بقى كل الكلام ده ماسل ويستنج اوستيوبروزس ريكارنت انفكشن ديليد الهيلينج. ممكن تلاقي خطوط يا جماعه زي اللي موجوده في ستات الحوامل كده اللي هي خطوط الايه؟ الخطوط البيضاء. بس هنا بقى مش هتبقى خطوط بيضاء انما هتبقى خطوط ايه يا جماعه؟ خطوط حمراء لان في الار بي سيز بتبقى عاليه قوي. فده كده بالصوت كده صح؟ اه بالصوت كده بتبقى موجوده في البطن. يبقى ده كده اللي هو يا جماعه استرايا روبرا او تاثيره على البروتينات. تاثيره على الفات احنا قلنا تاثيره على الفات ان بيعيد توزيع الفات. بياخد الفات من الايد والرجل عشان يوديها فين؟ في الترنك والرقبه. فما بيعيد توزيع الفات وبياخد الفات ويحطها في الوش عشان كده وشه بيبقى مدور لانه مليان فات. يسموها اسم حلو قوي. الاسم يعني يبان ان هو اسم حلو لكن هم ما سموهوش مون فيس عشان هو شبه القمر. هو سموه مون فيس لان فيه فات كتير قوي فبقى الوش مدور كده. فيقول لك رقم واحد مون فيس. يبقى اول حاجه الفات كلها بقت في وشه فبقى ايه يا جماعه؟ مون فيس. يقول لك طب ما تعرف تفرق بين وش الكوشنج ووش واحد تخين اصلا. مع واحد تخين برضه ممكن يبقى مون فيس انما وش الكوشنج ايه الفرق؟ اللي يعرف يفرق على فكره يبقى ياخد ايه دي؟ لا بالوش بس بصورته. يعني انا هيجي لي صوره واحد صورته بس ولا هيجي لي رقبته او ايه او برانك مش هيجي صوره بس. الاكني ممكن واحد يبقى عنده اكني. يعني الاكني برضه مش حاجه يعني للكوشي اي حد ممكن يبقى عنده اكني. الكوشن بالظبط كده. الودان في الكوشن بتلاقي الخدوش بتبقى تخيل قوي لدرجه انها بتداري الودان انما هنا لا. واخدين بالكم؟ بالظبط كده. بس لو في ميل برضه نفس يعني مش قصه. فالمهم ده كده اللي هو مون فيس. رقم اثنين بيبقى فيه اكني فعلا في الوش برضه. رقم ثلاثه قلت لك انه بياخد الفيش يحطها فين بقى؟ انتر ستابلر في الرقبه. فيقول لك بيسموها اسم جديد قوي. انا فاهم انا قلت لكم بالظبط ان هو الانسان ده بيبقى عامل زي ايه بالظبط؟ زي جاموسه بالظبط. يقول لك حتى ده مش اسم من عندي على فكره عشان بقوله كده بس سهل. هي فعلا اسمها كده بطلهم بطلهم. وبياخد الفات من ايديه ورجليه يحطها فين بقى؟ يحطها في الترنك. يقوم يحول هذا الانسان الى سامبوكسا لايك. حتى انا هرسم لكم منظرها في الكتاب على فكره. رسم سامبوكسا كده. واخدين بالكم سامبوكسا لايك اللي هو من عامل ترانك يبقى تخين قوي وبعد كده رفيع لان ايديه ورجليه يا جماعه ما فيهاش فات خالص. فيقول لك يتحول هذا الانسان. وفعلا انت لو شفت اي جاموسه هتلاقي بالظبط ترانك كبير قوي انما الفات انما رجليها هتبقى ايه؟ رفيعه جدا كده. صح؟ فبيبقى الانسان عامل كده بالظبط وشه كبير قوي كده وبعدين ترانك اهو وتلاقي رجليه صغيره جدا. التفضيل ده عامل ايه؟ عامل زي الناس اللي هم في الافلام الكرتون. ده كده اللي هو ايه، وخلينا نكتب الحمراء هنا كده كمان طبعا يا ربع شويه شغل هنا. ده كده اللي هو يا جماعه الكوشنج بالظبط بيبقى بهذا المنظر. خش بعد كده على الالكترولايت. قلنا على الالكترولايت هو بيعمل ايه، اعتقد هايبر ناترينيا، هو بالتالي بيعمل هايبر ايه، هايبر تنشن. وهنا بقى بننوه ان سبب الهايبر تنشن مش بس ان الصوديوم كتير، انما سبب الهايبر تنشن ان كمان هو بيزود ايه، او مش عايز اقول بيزود، انما يسهل عمل ايه الكابتولامين على البلاد بريشر. واكتب بقى، اكتب كمان ان مهدي الاندوثيرو بيعمل هايبوكالميا، يقوم يعمل لك المانيفستيشن بالهايبوكالميا. لو لاقي الوقت اكتبها، ما احنا قلناها الحته اللي فاتت اللي هي عباره عن ايه، قلت لك اشطب عليها كلها واكتب لي كلمه واحده بس اللي هي عضلات. عضلات كان بيأثر الهايبوكالميا، بيأثر على العضلات اللي في جسمه كلها، سواء سكيليتال ماسل، سواء سموث ماسل، سواء كارديك ماسل، زي ما احنا قلنا الحته اللي فاتت. ممكن يعمل الكالوزس كمان زي الاندوثيرو بالظبط، يقوم الكالوزس عامل لك كلمه واحده بس اللي كانت ايه، تيتاني تقريبا مش فاكرين. يبقى ده كده تاثيره على الالكترولايت. انما بينه وبينكم اهم حاجه فيها تاثير على الالكترولايت والهايبر ناترينيا، ان هو بيعمل ايه، هايبر تنشن. تاثيره على المعده، احنا قلنا بيزود الاتش سي ال، يبقى بيعمل ايه في المعده، كوليستيك انسر او تو بيرفوريشن، ممكن كمان يحصل بيرفوريشن. تاثيره على العظم، احنا قلنا على العظم هو بيعمل ايه، بيقلل البروتينات وبيقلل فيتامين دي، او بيعمل انكتيفيشن او فيتامين دي، وبالتالي بيعمل اوستيوبروزس واوستيو كمان واوستيوماليشيا. تاثيره على السي ان اس مهارتها برده من الفانكشن، هنا برده السي سايكوزس وديبريشن اب تو سيوسايدال اير معاه سيوسايدال اتاك. خلاص تاثيره على الاندروجين ممكن يعمل ايه في الاندروجين، او تاثيره الاول عشان نمشي بنفس الترتيب، تاثيره على البلد. قلنا في البلد بيعمل بولي سايكيميا، والبولي سايكيميا هتبان كلينيكال ازاي، وشه بقى احمر شويه، انتوا واخدين بالكم، بس كده. ويبقى فيه بس وريكورنت انفكشن عشان النيوتروفيلز ما احنا قلنا هو بيزودها، ولكن بيمنع ان هي تغادر البلد بس تروح فين، تروح للتشن. خلاص تأثيره بعد كده على الاندروجين طبعا، بالذات لو جيت الفيميل هتبقى مشكله، ممكن يجيب لها امينوريه ارشتاز والكلام ده كله. خلاص تأثيره في الاخر بقى، اعتقد في الاخر اكتبها برده عشان يبقى بنفس الترتيب المنطقي اللي هو انتي انفلاماتوري وانتي الرجي، ولكن دي مش حاجه كلينيكال يعني. يبقى ده كده اللي هو الكلينيكال ليكتشر في الهرمون. نفس خش بقى عليه كله واكتب لي نفس الفانكشن، لان يعني اعتقد ان هو نفس كلام الفانكشن، ولكن انا حولته لايه، حولته الى كلينيكال ليكتشر. ده كده اللي هو ايه الكلينيكال بيكتشر اوف كوشنج، ولكن يتبقى ان دي، ان دي مهمه جدا. ايه هي ان دي بقى، بتقول ان خلي بالك، خلي بالك الكوشنج، الكوشنج يعني ايه كوشنج، يعني الكورتيزون عالي. وقلنا ان الكورتيزون عالي ده قد يكون بسبب حاجتين، يا اما مصيبه في الغده هي اللي بتطلع كورتيزون عالي، لما تبقى مصيبه في الغده السوبرارينا ان هي بتطلع كورتيزون عالي، بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم هتقوم تقلل الايه، الادرينو كورتيكو بروتيك هرمون، صح ولا انا غلطان؟ البيتيوتري توقف ان هي تطلع اي سي تي اتش، لان اساسا هي مش محتاجه تطلع اي سي تي اتش، لان اوبريدي السوبر ارينا الجلاند بتطلع ايه؟ كورتيزون كتير. انما 70% من الحالات كان سكندري، سكندري كوشنج. يعني ايه سكندري كوشنج؟ يعني البيتيوتري جلاند بتطلع اي سي تي اتش كتير، فخلت السوبر ارينا الجلاند بتطلع ايه؟ كورتيزون كتير. اذا البرايمري كوشنج الاي سي تي اتش بيبقى ايه؟ قليله. لكن السكندري كوشنج عادي. قلنا قبل كده في البيتيوتري جلاند ان الاي سي تي اتش او الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون يحتوي على ماده اسمها برو اوبيو ميلانوكورتين، سيبك من اسم الماده دي، انما ان هو يعني بطريقه او باخرى الاي سي تي اتش يعمل ستيميوليشن اوف ميلانوسايت، يقوم يعمل ايه؟ سكين بيجمنتيشن. وعشان كده بقى الامراض اللي فيها الاي سي تي اتش عالي دايما يجي لهم ايه؟ سكين بيجمنتيشن. مين اللي فيه الاي سي تي اتش عالي هنا؟ البرايمري ولا السكندري كوشنج؟ السكندري كوشنج، وبالتالي السكندري كوشنج بيبقى عنده سكين بيجمنتيشن ديو تو انيفيشن اوف ايه؟ الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. انما البرايمري لا، ده البرايمري العكس، لان البرايمري عنده الكورتيزون خارج من الغده السوبرا رينال كتير قوي، تقوم تعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم تقلل الايه؟ الاي سي تي اتش. وبالتالي اللي عنده سكين بيجمنتيشن هو السكندري وليس الايه؟ وليس البرايمري. ده كده اللي هو كلينيكال ليكتشر. ايه ده هيبقى بقى عكس الادسون، الادسون هيبقى العكس زي ما هيبقى نشوف كمان شويه. خلاص فده كده اللي هو الكوشنج. وبكده يبقى احنا خلصنا كلينيكال ليكتشر. اعتقد الجزئيه الوحيده في الكوشنج اللي هتتذاكر اب تيل ناو هي الايه، هي الفانكشن. وعلى فكره اي نارو في الاندوكراين بيبقى كده. خش بعد كده على الانفستيجيشن، اعتقد الانفستيجيشن جزء صعب، لكن بعد ما قلناه في الاثنين اعتقد الانفستيجيشن بقى ايه، بقت سهله يعني. اعتقد دي من الجزئيات في الاندوكراين اللي بتستناها، لانها خرج بقى كلام محفوظ وصنبات محفوظه. يعني خش اول حاجه انفستيجيشن فور ذا ايه؟ فور ذا كوز. وطبعا فور ذا كوز بقى اكتب كتير قوي بقى. اول حاجه نشوف الغده ايه؟ اللي حضره ليها الجلاند في الاول، ونشوف البيتيوتري جلاند، ونشوفهم ازاي يعني. انا من الترا ساوند والله لو تشوف الفيديوهات اللي عندي بعد ما لو تشوف السوبر ارينا اللي عندي بقى فين الترا ساوند وسي تي على ايه على البطن. ويا سلام بقى قلت لك الطالب اللي هو الطبيعي وديناصور الطب المنفرد بقى والكاتب يقول لك يا سلام بقى. اظن دي من الكلمات اللي مش كتير هيكتبوها لكن انت لما تكتبها تبقى كلمه كويسه قوي. كمان نشوف الشاست. ليه نشوف الشاست؟ عشان البرونكوجينيك ايه برونكوجينيك كارسينوما وخاصه الاوستيك كارسينوما او اي نوع يعني برونكوجينيك كارسينوما هتشوفها بالاكس راي. خش بعد كده ايه عشان نشوف الصبرالينا كمان يعني هدليل. بس طبعا الادق منها اللي هو الالترا جراوند والسيتي والام ار اي طبعا. بس انا قلت لك دي انا كاتبها على اساس ان هي الصامبا كنت انا بكتبها في اي مرض اخر. خش بعد كده على الانفستيجيشن تقيس الهرمون نفسه. اعتقد تقيس الهرمون نفسه اول حاجه لوس اوف سيركاديان فاريشن في الكورتيزون. يعني زي ما انتم عارفين الكورتيزون المفروض ان هو بيبقى قليل قوي بالليل وبيعلى قوي عند ايه؟ على الفجر كده. هنا لما يبقى هنا هتلاقي لوس اوف ايه بقى؟ هتلاقي عليه على طول العمليه لان هو في يا جماعه في ان الغده بتطلع فيها تيومر بيطلع الهرمونات عماله على بطال طول الوقت فممكن يحصل لوس اوف ايه؟ اللي هو الهرمون فاريشن. وبعد كده هتلاقي الهرمون ماله عالي مش بس عالي في الدم انما عالي فين كمان؟ وعالي كمان في اليورين ماشي. لكن قلت لك الان جي اللي احنا بنكتبها دايما ان قياس الهرمون ليس وسيله دقيقه لتشخيص المرض. فاكرين الكلمه دي قلناها في اول حصه. وعشان كده بعمل انفستيجيشن فور ايه؟ فور فانكشن. اظن اللي ذاكر انفستيجيشن فور فانكشن هنا بالذات في الكورتيزون يبقى طالب ما حدش يزعل مني الكلمه اللي اقولها يبقى طالب غبي. لان هنا اصلا انت قدامك مليون فانكشن اكتبهم كلهم بقى يعني امسكهم واحده واحده. اقول لي الكربوهيدرات هلاقي الجلوكوز عالي هلاقي الفات مش عارف ايه هلاقي البروتينات مش عارف ايه يعني اكتب الكلام ده كله. الصوديوم عالي البوتاسيوم قليل اكتب تاثير على البلازما هتلاقي النيتروفيلز عاليه والار بي سيز عاليه الليمفوسايت قليله والجلوكوز قليله. صح ولا انا غلطان؟ يبقى اشطب عليها كلها اشطبوا غلط عليها يا جماعه عشان انا بخاف ان حد يرجع برده اللي هو لسه لحد دلوقتي بيذاكر البطن حرف حرف. البطن ما بتكتبش كده اطلاقا. اشطب على كل الكلام ده واكتب لي اللي هي زي ايه؟ هنجيبها من الفانكشن بالظبط. ولكن اصعب جزئيه في الانفستيجيشن اللي هي كانت رقم كام؟ رقم اربعه اللي كنا بنسميها ايه في السكيم؟ قلنا دايناميك تيست. والدايناميك تيست يعني ايه؟ لما يبقى المرض هايبر سبريش اس يعني سبريشن تيست ولما يبقى المرض هايبو ستيموليت اس. احنا دلوقتي مرض هايبر ولا مرض هايبو؟ مرض هايبر وبالتالي هتعمل سبريشن تيست هتدي ماده في الانسان الطبيعي تعمل سبريشن. انما في هذا المرض مش هتعمل حاجه. فايه الماده اللي بنديها ابسط حاجه تعملها تدي ايه؟ بتدي كورتيزون. بس كورتيزون ما يبقاش مع الكورتيزون اللي موجود في الجسم. يعني ما يبقاش واحد هندي يقوم يدي كورتيزون اللي هو هيدرو كورتيزون. ده ايه ده؟ ادي حاجه قياسها غير ايه يا جماعه؟ ما بتتلخبطش مع الكورتيزون الطبيعي في الجسم. فندي ايه؟ ندي ديكساميتازون. هنا بقى بنعمل تيست صعوبه التيست ده ان احنا في الاول بنبدا بدوز صغيره. يقول لك سمول دوز ديكساميتازون. يعني بندي ديكساميتازون جرعه صغيره اللي انت هتحفظها تبقى نص ملي جرام. نص ملي جرام كل ست ساعات لمده يومين. يعني تجيب العيان تعالى ممدوح تخبطه كل ست ساعات نص ملي جرام ديكساميتازون لمده كام يوم؟ لمده يومين. دي تعتبر جرعه صغيره نص ملي جرام. معايا ولا مش معايا؟ وزي ما اتفقنا في الاسكين والله لو حصل لو كان نورمال المفروض يحصل ايه؟ يبقى بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني فعلا هيحصل سبريشن من ايه؟ للكورتيزون. هتيجي تقيس الكورتيزون تلاقيه قليل. انما انفستيجيشن اللي عنده كوشن هيبقى ايه يا جماعه؟ نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني نو سبريشن. خلاص؟ يقول ممدوح بعد ما اقول له كده هقول له انت طلع تيست عندك نيجاتيف يا ممدوح. ممدوح روح يا ابني انت عندك ايه؟ انت عندك كوشن. صح ولا انا غلطان؟ يقول ممدوح يروح وفي نص الطريق كده ما يوصل الباب يقوم راجع تاني. اه دكتور انا عندي كوشن بس انت ما قلتليش هو يا ترى بقى برايمري ولا سكندري؟ هقول له يعني ايه؟ يقول لي برايمري يعني المصيبه فين؟ في الغده نفسها الكظريه نفسها. انما سكندري يعني المصيبه فين؟ في البيتيتر جلاند. اقول له طب ودي علاقتك ازاي؟ يقول ممدوح نفسه هيقول لك كده. يقول لك طب بص ما تزود الجرعه شويه. يقوم بدل ما تدي سمول دوز اللي هي نص ملي جرام كل ست ساعات هنخليها لارج او بيج دوز. انتوا واخدين بالكم؟ لارج دوز بقى اللي هي كام؟ 2 ملي جرام مش نص ملي جرام بقى 2 ملي جرام كل ست ساعات لمده يومين. هذه الجرعه الكبيره بقى تعمل ايه؟ تقدر تعمل سبريشن. ده لو كانت المصيبه في البيتيتر جلاند. يعني لو كانت المصيبه في البيتيتر جلاند الجرعه الكبيره دي تقدر تعمل سبريشن. تخلي السوبرا دي جلاند ما تسمعش كلام الايه؟ الاي تي اتش اللي بيطلع من البيتيتر جلاند. معايا؟ انما لو كان المصيبه ورم في السوبرا دي جلاند حتى لو اديت جرعه اكبر من دي مليون مره مش هيحصل حاجه. فعشان كده بقى يقول لك الديكساميتازون تيست بتبدا بسمول وبعدين ايه يا جماعه؟ لارج. السمول عشان في ايه؟ تقول هو كوشنج ولا لا؟ طلع كوشنج تقوم تدي لارج. عشان ايه؟ عشان تفرق هل هو برايمري ولا سكندري؟ في السكندري بيحصل ايه يا جماعه؟ سبريشن يعني بيبقى بوزيتيف. انما في البرايمري ده برايمري يعني المصيبه في الغده, يعني الغده خلاص فيها فيوم مش هيسمع كلام اي حد مهما تعمل. وعشان كده البرايمري يقول لك نو تشينج او بيبقى ايه يا جماعه نيجاتيف, ده اللي هو بيج. وبيبقى في مره سنة كان سنه فاتت تقريبا دي سؤال في الام سي يو كان غالي قوي. انا بقولش برضو الاسئله المصريه في الام سي يو بتبقى ساعات غاليه يعني. تخيلوا السؤال ايه, انا عمري ما شفت امتحان ام سي يو مصري, او مش عارف اقول عمري, انما معظم امتحانات الام سي يو بتبقى كلها اي كلام ولازم تلاقي فيها غلطات. يعني انا عمري ما شفت امتحان كده جه والامتحان خلص من غير غلطات. فكانت سؤال بس ساعات ما بيبقاش فيه غلطات, بس بيبقى امتحان سخيف قوي. يعني فعلا فاتت الام سي يو مثلا جه تيست او جه سؤال غريب قوي يقول لك اول حاجه بتبدأها هل هو كان جاب اختيارات بعيده وكان جاب الاختيارين دول اللي عنده كشري بنبدا معاه بالسمول ولا بالبيج. السؤال اصلا غبي قوي يعني, اللي هو لو جبت واحد هندي طبعا بالسمول يعني, هو انا هبدا بالبيج وبعدين اقوم مصغرها على بالسمول يعني ازاي؟ فطبعا انا ببدا بالسمول طبعا في الاول عشان اقول انت عندك كشري ولا لا, وبعدين اعرف بقى هل هو برايمري ولا ايه ولا سكندري. تحس ان هو كان سؤال ايه برضه مش اللي هو يعني ايه؟ لا هو كان جاب حاله, ده كانت حاله كذا كذا كذا وعنده كورتيزون مش عارف عالي وان انا عملت كذا. بص لو هو عنده كتر يوما يعني هيستفيد ازاي من الكورتيزون؟ اه بالك ولا بالك من حاجه الديوتري ما انا فاهم, بس الديوتري ما بيطلعش كورتيزون بطريقه مباشره, ده هي بتطلع من الثاني دلوقتي سي تي اتش يروح يخلي الايه بقى يطلع اوكي. انا لما اديك كورتيزون من بره بتحصل سبريشن, بس هو عنده تيومر ادينو. اه انا فاهم, بس السوبرينيك نفسها مش هتطلع هضله لما تطلع كورتيزون, يعني هتستجيب الى حد ما لما تدي جرعه كبيره من بره فهي مش هتطلع كورتيزون تاني. انما لو السوبرينيك فيها ورم فكده كده مش هتسمع كلام بقى خالص, هي اصلا فيها ورم بيطلع ايه. انا اقصد اللي طلع في الاي اتش اتش كان بيصير مش هيستجيب اصلا اللي هو فيه ادينو. لا هو خلي بالك ما بيستجيبش جرعه صغيره, انما الجرعه الكبيره بتستجيب, بس لو جرعه كبيره, انما لو جرعه صغيره مش هتكلم. ده كده اللي هو السبريشن تيست. خش بعد كده على اخر حاجه التريتمنت. طبعا لما توصل للتريتمنت ده جزء ايه بقى؟ جزء سهل. ليه جزء سهل؟ ده السكين بقى بالظبط يا جماعه هيبقى ايه؟ سيرجيكال او الراديشن او ايه كمان؟ هو انتوا ليه محسسني ان انا دي اول حصه في الدكتوراه؟ قولوا معايا اللي هو زي السكين بالظبط, انا عايزكم تقولوا معايا هيبقى ايه يا جماعه؟ فيزيكال والراديشن وميديكال ايه انتاجون. فانا بجيب كلام جديد, ما هو ده الكلام اللي انا قلته في اول حصه واللي انا عايزه بكل غده في الاندوكراين. فيزيكال او الراديشن او ايه او ميديكال انتاجون. بس خلي بالك بقى تختلف الفيزيكال ويختلف الراديشن هل هو برايمري ولا سكندري. يعني لو كان برايمري هعمل الكلام ده على ايه؟ على الغده نفسها الصدر دي انجلاند. انما لو كان سكندري تبقى المصيبه فين؟ في البيتيتر جلاند. يبقى تعمل الراديشن فين؟ على البيتيتر جلاند. خلي بالك لو كانت المشكله في البيتيتري جلاند هتعمل ايراديشن على البيتيتري جلاند. احنا مفيش تقول نشيل حته من البيتيتري جلاند, دي مش عمليه سهله. تقوم تعمل ايه بقى؟ يشيل السوبرا رينال. وخلي بالك ان لما البيتيتري تكون بتطلع ادينو كورتيكو ضغط هرمون كتير تقوم تعمل هايبر بليزيا بايلاترال. عشان كده بقول لك احيانا يضطر الجراح ان هو يشيل ايه؟ بايلاترال ناحيتين مش ناحيه واحده. انما لما يكون واحد عنده برايمري كوشنج يعني عنده مشكله في واحده فيهم هتشيل اللي بايظه وخلاص. انما ساعات اما بيبقى سكندري يعني المشكله في البيتيتري جلاند يعني بيطلع اي سي تي اتش كتير يقوم يشتغل على ايه؟ دي حاجه سيستميك تقوم تشتغل على الناحيتين وبالتالي يعمل بايلاترال مشكله بايلاترال في الغدتين. المهم والميديكال انتاجونست انا قلت لك لو انت مش حافظه اكتب ايه؟ كورتيزون انتاجونست. صح ولا انا غلط ولا انا غلطان؟ تقرا بكده لو انت مش يعني في حاجات كتير قوي اهم من الطب فكده قوي تكتب لي ميديكال انتاجونست. ولو انت مذاكره كويس اللي هو اسمه ميثايرابولي. مين طيرابول اللي مكتوب عندكم ده بيمنع اساسا السنسز او الريليز اوف كورتيزون, فيعتبر دواء من الادويه اللي هي برده زائد في الاخر زي الستين ما قلنا بتعالج البارا مالجنال سندروم والحاجات اللي احنا قلناها دي. ده موضوع الكوشن حسب برامر ولا كده؟ لا خلي بالك من حاجه, السيرجنال بروتيد دي ما فيهوش كوشن خالص, بس انا كاتبها عشان احافظ في حاجات برده يا جماعه وانا بكتب كده طب عايز احافظ على الهيكل العادي على السيم. فاهم كاتب السوجن اوف انتيك خلاص. انما بينه وبينكم السوجن اوف انتيك اصلا مش كوشن خالص, اسمه كوشنوي حاجه شبه الايه؟ حاجه شبه الكوشنج لكن مش كوشن. انما انا بحب ايه؟ لان هو اصلا هو بس كورتيزون من بره, ولكن بحب انا احافظ على ايه يا جماعه؟ اللي هو الهيكل العام اللي هو تحسه ان الطب عمره ما وقف على حاجات صغيره, يعني في حاجات كده تبقى ايه؟ ده واحد خد كورتيزون بقى, ده واحد عنده هيبتو كورتيزون تقريبا نفس الحاجات تقريبا. ده كده اللي هو الكوشنج. خش بعد كده على اهم الموضوع بقى اللي قبل ما اقوله عايز اقول لكم كلمه واكتبوها الكلمه دي. الموضوع ده بنسبه 100% ان شاء الله جاي تلاقي ده دي نسخه من سنه فاتت. طبعا على فكره هو جه يعني جه فعلا سنه هيجي تاني الموضوع ده فعلا الموضوع ده من موضوع التوقعات سنة فاتت وجهت وهيجي السنة دي برضه وهفضل اتوقع طول عمري لحد 3900 الموضوع ده وبيجي لان الموضوع ده لو انت مكان وقتي ايه الاول الموضوع عايزين نتكلم بقى من الصبرا دون الجلاند بدل ما هي بتطلع هرمونات بزياده انما هايبو بقى الهرمونات قليله شويه فايه بقى اسمه ايه بقى اسمه اديسون بس خلي بالك في الامتحان الراجل اللي خد الامتحان بيبقى عايز يجيب امتحان شيء فايه ده محمد خرع قوي يجي يقول لك اتكلم عن اديسون يا ابني اديسون ايه في اديسون عشان كده دي اسم تاني مهم قوي اسمه ايه بقى كرونيك ادرينال فيلير شفت الاسم عامل ازاي كرونيك ادرينال فيلير اظن الاسم ده لو انت تقمصت شخصية الراجل اللي خد الامتحان اول واشيك اسم اشيك اسم في الاندوكراين كله هو ايه هو اسم يعني انا بحط الامتحان والله ده اللي يجي على دماغي على طول كرونيك ادرينال فيلير ويا سلام بقى زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت لو يجي كده يقوم جايب ال 4 فيلير بالسنه يعني يجيب لك الحاله ليفر فيلير يجيب لك السؤال اللي بعديه يقول لك اتكلم عن الليفت سايد اوف فيلير وبعدين يقول لك اتكلم عن الاكيوت رينال فيلير والسؤال الرابع بيبقى ايه يجي يقول لك اتكلم عن الكرونيك ادرينال فيلير وتحت يقوم كاتب لك ايه جزمه وجاب لك الاربعه ايه فيلير تحس ان هي حاجه تشد وهو بيحط الامتحان انه يبقى يستغرق يقوم جايب لك الاربعه فيلير الفين المنهج فدايما السؤال ده بيجي كتير قوي في الامتحانات كرونيك ادرينال فيلير اللي هو ايه اللي هو اديسون يعني ايه بقى اديسون او يعني ايه ادرينال فيلير مرة تانية يا جماعة الله يخليكم السؤال ده جاي السنة دي ولما يجي السؤال ده السنة دي الله يخليكم تفكروني عشان لو نقصت ربع درجة يبقى انتوا اتفرجوا بقى لأن هو السؤال ده أنا نفسي بقول لكم إن هو جاي يعني إن شاء الله أدرينال فيلير الأدرينال فيلير أو الأديسون أو أنا دلوقتي بتكلم عن الكرونيك حاجة كرونيك أو مرض كرونيك يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي بتكلم إن الغدة بطلت تطلع الهرمونات اللي هي المفروض تطلعها كلها بالذات الكورتكس اللي هي ايه اللي هي مثلا عندك الكورتيزول بيقل والاندروجين بيقل والالبستيرون هو كمان بيقل تعال نشوف كده الفسيولوجي طبعا الفسيولوجي معايا كل الحق ما قلوش لانه زي مين بالظبط زي كوشنج ما هو زي كوشنج وكون ما هو بس لان الفسيولوجي ما بيفرقش هل هو هايبو ولا هايبر خش على الفسيولوجي بقى المرض ده هايبو ولا هايبر هايبو وما دام هايبو يبقى زي الكين الكين كان بتقول ايه اي مرض هايبو ايه سيرجيكال الرادييشن والجمله النصيه اللي انت بتجيبوها اللي هي هيموكروماتوزس تبركلوزس تربيدوس الكلام ده مظبوط جدا بس لو كتبته كده بخط واضح جدا المصحح يديك صفر بخط اوضح ليه بقى؟ لان اهم سبب في الدنيا يعمل كرونيك ادرينال فيلير هو اوتو ايميون اهم سبب في الدنيا يعمل كرونيك ادرينال فيلير هو ايه؟ اوتو ايميون اذا لو كتبت الاسباب دي كلها وما قلتش رقم واحد اوتو ايميون خطط لان 85 ان لم يكن 90% من 80 90% من حالات الاديسون بتبقى نتيجه ايه مرض اوتو ايميون طب وثاني اهم سبب هو ايه نجيبه من الاسباب اللي انا قلتها بقى هو التي بي يعني رقم واحد اوتو ايميون ده يمثل 80% ورقم اثنين التي بي يمثل حوالي 15% يعني بيني وبينكم لما تيجي تحسبهم تلاقي ان الاثنين دول مع بعض قد يمثلوا 100% يعني بقيه الاسباب كلها فيري فيري فيري فيري يبقى رقم واحد اوتو ايميون رقم اثنين تي بي رقم ثلاثة الاثنين بقى سيرجري وراديشن والجمله الموسيقيه اللي انتم بتحبوها هيموكروماتوزس تيوبركلوزس فاكويدوزس ولكن شيل منهم ايه بقى؟ تيوبركلوزس لان كتبتها لوحدها رقم اثنين 80% من حالات الاديسون اوتو ايميون اوعى تنسى المعلومه دي و15% هو ايه؟ تي بي وبعد كده سيرجري وراديشن وفاكويدوزس وهيموكروماتوزس اذا زي الاثنين بالظبط جايز الكلمه الوحيده اللي انا قلت عندها اللي هي اوتو ايميون بنسبه كام؟ 85% ده كده اللي هو او 80% ده اللي هي اسباب الكرونيك ادرينال فيلير كلينيكال بيكتشر اعتقد الكلينيكال بيكتشر سهله ليه سهله؟ يعني يا جماعه الاديسون ده مرض فين؟ في الاندوكراين وما دام مرض في الاندوكراين يبقى سهل صح؟ ايه هو بقى؟ الكلمه اللي انا عايز اقولها قبل ما اقول الكلينيكال بيكتشر طبعا هيبقى كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز في الاول زي الكيم لكن انا عايز على طول اخش على كلينيكال بيكتشر اوف ايه؟ اوف هرمون الجمله اللي لازم تحفظها في الاول وانت بتذاكر قبل ما تذاكر الاديسون بالذات لان انت على فكره جاي في الامتحان ولو ما حفظتش الجمله دي هتقلق وانا مش عايزك تقلق في الامتحان فعشان كده احفظ ان كلينيكال بيكتشر اوف اديسون خمس حاجات زائد الكرايس اكتبوا الكلمه دي كلينيكال بيكتشر اوف اديسون اصل انت عارف انا ليه في الموضوع ده بالذات حبيت حددهم لان انت لو قلفت هتلاقي نفسك بتقلف كتير قوي والوقت سرقك وخرجت من الامتحان ما حددتش الا سؤال واحد بس اللي هو الاديسون لان هنا كذا هرمون فاوتوماتيك بتاع الكورتيزون تتكلم عن الكورتيزون في الاول وبعدين الالبوستيرو وبعدين الاندروجين وتلاقي نفسك ايه ما حددتش في الامتحان كله الاديسون فعشان كده انا عايزك تفتكر ان فعلا العيان بيشتكي من كام حاجه خمس حاجات وادرينال كرايسس بس هتتكلم عن خمس حاجات وبعد ما تتكلم عنهم هتتكلم عن حاجه اسمها ايه اكيوت ادرينال فيلير او حاجه اسمها ادرينال كرايسس هنتكلم عنها كمان شويه خش اول حاجه الخمس حاجات دي هم بس عايزك تكتب جمله ثانيه الله يخليك واحد اول جمله هتتكلم عن خمس حاجات زي الكرايسس يعني هتكلم عن كام حاجه ثلاث حاجات. لكن الجملة الثانية أنا عايزك تذكرها كويس جدا، إن كل حاجة من الخمس حاجات هيبقى معها إني بي. يعني تكتب واحد وإني بي، اثنين وإني بي، ثلاثة وإني بي، أربعة وإني بي. يعني في خمس إني جهاز عندنا. حاول السؤال ده جاي ترين، يعني مش بقول لك سؤال احتمال يجي، أنا بقول لك سؤال جاي. عشان كده ذاكره كويس أوي. هيبقى رقم واحد إيه؟ رقم واحد ورقم اثنين هما خمس حاجات، لكن لازم تبدأ بحاجتين. الحاجة الأولى لازم تبدأ بيها هايبوغلايسيميا. الله يخليكم ورقة بس. هو أكيد. محسسيني إن أنتوا بتجيبوا لي ورقة برضه. تمام يا جماعة خلاص. يا سلام. جديدة. قدم طلبة ورقة. بس دوم التقصير بقى. اللي هو طب هتعرف يعني تقول أنت شكلك بصار شوية. فالمهم ده كده اللي هو إيه؟ الكلينيكال بيكتشر رقم واحد ولازم تبقى رقم واحد. خلي بالكم من الحتة دي. واحد واثنين لازم تبدأ بيهم واحد واثنين. رقم واحد هايبوغلايسيميا. يبقى رقم واحد هذا العيان بيبقى عنده ايه؟ هايبو جلايسيميا. طبعا ده الكورتيزون كان بيعمل هايبر جلايسيميا. لما الكورتيزون يقل يقوم يحصل لك ايه؟ هايبو جلايسيميا. خلي بالك بقى بكل اعراض الهايبو جلايسيميا اللي هم الخمس حاجات اللي هنقولهم وانا بشرح الدايبيتس، وبالذات لما اجي اشرح الهايبو جلايسيميا الكوما هبقى اقول الخمس حاجات دول اللي هو يبدا يحصل بالبيتيشن، يبدا ترتعش شويه، يبدا يحصل سويتنج، هانجر بين، ممكن اب تو كوما. الكلام ده كله هنبقى نقوله فين؟ في الهايبو جلايسيميا الكوما. ولكن اكتب رقم واحد هايبو جلايسيميا للاعراض بتاعتها اللي هنقولها فين؟ اللي هنقولها في الدايبيتس اعراض الهايبو جلايسيميا كلها. ولكن انا زي ما انا قلت لك هتكتب هايبو جلايسيميا ولابد ان يبقى فيه ايه؟ ان بي. فالان بي دي بقى اخطر ما في الموضوع. الراجل ده عنده هايبو جلايسيميا، لكن مش بس هايبو جلايسيميا، ده يقول لك عنده مصيبه ثانيه بقى. شفت بقى الادسون خطير ازاي؟ اللي هو عنده هايبو جلايسيميا. قول لي ايه عشان اما عندهم السكر ساعات بيجي لهم اتاك في ايه؟ هايبو جلايسيميا. اللي هي اعراضها ايه؟ اللي هقولها بعد كده اللي هم ايه؟ هم عاملين خمس اعراض اللي هو تحس ان دقات قلبك بتزيد، سويتنج، بترتعش، جوعت جامد جدا، بدات لوس كونسنتريشن. لما بيجي لك الاعراض دي عرقت جامد جدا، لازم لما تقعد مع عيان السكر تقول له خلي بالك يا ممدوح، لما ترتعش وتعرق وتقلق وتجوع وتلاقي بانديتيشن جامد جدا، دقات قلبك زياده قوي، لازم تقول له ايه؟ دي اعراض ايه؟ دي اسمها اعراض تحذيريه لان انت داخل نحو ايه؟ هايبو جلايسيميا كوما. صح ولا انا غلطان؟ بس خلي بالك لما انت تخش في هايبو جلايسيميا كوما الاعراض دي كلها بتحصل لك ايه؟ يقول لك ديو تو سيمباثيك ستيموليشن، لان ده توتر فيعمل لك سيمباثيك ايه؟ ستيموليشن، تقوم تعرق ودقات قلبك تزيد، تقوم تجري بسرعه على الثلاجه عشان تشرب ايه؟ حاجه مسكره او تاخد حاجه حلوه. صح ولا انا غلطان؟ خلي بالك بقى ان العيان ده حظ وحش، لان العيان ده عنده هايبو جلايسيميا، فممكن معرض ان يدخل في ايه؟ هايبو جلايسيميا كوما. هتيجي تقعد معاه تقول له الاعراض التحذيريه، نفس العيان هيقول لك الاعراض التحذيريه هتجيب منين يا دكتور؟ الاعراض التحذيريه بتجيلي ديو تو ايه؟ سيمباثيك. وخلي بالك السيمباثيك عشان يشتغل اللي هو الكاتيكولامين عشان يشتغل فنحتاج كورتيزون. او يوم لما يبقى واحد عنده كورتيزون قليل اذا الكاتيكولامين مش ايه؟ الكاتيكولامين مش هيشتغل. وما دام الكاتيكولامين مش هيشتغل يبقى ايه اللي هيحصل؟ اذا الراجل ده هيحصل له ماسكينج اوف وورنج ساينز. يعني ايه ماسكينج اوف وورنج ساينز؟ يعني الراجل ده يا جماعه هيدخل في الاعراض التحذيريه ومش هيحس بيها. هيدخل في هايبو جلايسيميا وهايبو جلايسيميا كوما من غير ما ياخد باله، وهيموت من غير ما يحس. معايا ولا مش معايا؟ يبقى هايبو جلايسيميا. ورقم اثنين اكتب كده ابسنس اوف وورنينج ساينز ديو تو نقص كاتكولامين. ليه كاتكولامين قليل؟ هو مش قليل لان انا مش شغال كويس. ليه مش شغال كويس؟ يعني مفيش كورتيزون، والكاتكولامين عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج كورتيزون. يبقى ده كده اول واحده في الكام حاجه؟ الخمس حاجات والكرايس. اثنين، رقم اثنين طبعا مين مش هقولها ودي اهم حاجه على فكره، هايبو جلايسيميا اند هايبو. رقم اثنين بقى هايبو تنشن. هذا الرجل عنده هايبو تنشن. هجيب لكم من الاخر يا جماعه، جميع العيانين اللي عندهم اديسون عندهم هايبو تنشن، لان بكل بساطه ده انت هنا ما عندكش كورتيزون، ما عندكش كمان اندوستيرون، يعني الحاجات اللي بتطلع الضغط كلها مش عندك. طب ما انت لازم يبقى عندك ايه؟ هايبو تنشن. ولكن الكلمه المهمه لدرجه على فكره هايبو تنشن لدرجه ان انا عايز اقول لك كلمه، لو لقيت واحد يدعي ان عنده اديسون وبتقيس له الضغط لقيت السيستوليك بلاد بريشر فوق ال 110 ده مش اديسون. لو لقيت واحد بيقول لك ده انا عندي اديسون جيت قيس له الضغط لقيت السيستوليك فوق 110 ده مش اديسون. اصل ازاي؟ لان ما عندوش كورتيزون. واحد ما عندوش كورتيزون على فكره يبقى لابد ان يبقى عنده ريفراكتوري هاي بوتنشال، يعني لازم يبقى عنده هاي بوتنشال. بس الكلمه المهمه هنا بقى، انا قلت لك في ان في اما تكتب هاي بوتنشال وبس تاخد صفر، لان الكلمه المهمه بالنسبه لي مش ان هو عنده هاي بوتنشال، انما الكلمه المهمه هي ايه بقى؟ هذا الرجل في الان دي، الان دي بتقول ايه؟ انا عندي بشره هايبوتنشن. الحمد لله بشره هايبوتنشن. يعني ايه بشره هايبوتنشن؟ طبعا هو انت دلوقتي لما تبقى نايم اول ما تكون فجاه ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان الدم تاثير الجاذبيه ينزل فين؟ ينزل تحت. وبالتالي المفروض اول ما ينزل تحت الدوخ يحصل لك بشره ايه؟ هايبوتنشن. لكن ده ما بيحصلناش ليه؟ ما بيحصلناش لان انت بمجرد ما بتقوم السمباثاتيك بتعمل ايه يا جماعه؟ السمباثاتيك تول بتزود التونر وبالتالي بيحصل برضه ايه؟ كونستريكشن يوم الضغط تاني بيتعجل تاني. اذا انت ممكن تبقى نايم على السرير ومره واحده تنط على طول تقوم واقف ما بيحصلكش حاجه. لكن خلي بالك بقى انا قلت لك ما بيحصلناش حاجه بايه؟ بالسمباثاتيك. السمباثاتيك ده اللي هو الكاسكولامين. طب ما هنا انت اساسا ما عندكش سمباثاتيك لان انت اساسا ما عندكش ايه؟ كاسكولامين لان الكورتيزون قليل. اذا ده هيبقى زيه زي عيان السكر. عيان السكر عنده حاجه اسمها اوتونوميك نيوروباثي يعني سمباثاتيك بايس. عشان كده عيان السكر لما تيجي تلاحظ عيان السكر كده اللي عنده سكر مثلا من 10 15 سنه تيجي تبص وعيان على السرير هل عيان السكر بيقوم على السرير زينا يعني ممكن يبقى نايم كده وحاجه يقوم اي نط على السرير ونط من على السرير وماشي وخلاص؟ لا اتفرج على اي عيان سكر تلاقيه نايم على السرير وبعدين اول يقعد على السرير ويعمل كده برجله قال يعمل يدور على شبشب يعني عيان قاعد كده ويشوف شبشب فين وكلام من ده لانه عارف ان هو لو قام مره واحده هيجيب هيدوخ لانه هو عنده ايه يا جماعه الدم كله هيقوم نازل ما عندوش سمباثاتيك فيحصل بوستشر ايه هايبوتنشن. عيان الابسون كده عيان الابسون اول ما يجي يقوم على السرير يقوم قاعد على السرير يعمل برجله كده يعني بيدور ما عندوش شبشب برجله بس هو يعني ايه وبيدور على الشبشب لانه عارف ان لو قام مره واحده هيقع معايا ولا مش معايا. يبقى رقم اثنين قلنا هايبوتنشن والان دي المهمه ان هناك بوستشر ايه بصرا هايبوتنشن الثانيه الادرينا كورتكس ولا المبلغ معاك كمان كده مين اللي بيبقى كورتكس بس ممكن يتم مع بعض طبعا ومدور طبعا وده طبعا هيزود ان مفيش كاسكولامين بقى خالص لان المضله بتطلع ايه كاسكولامين. فده كده اللي هو رقم 2. رقم 3 ثالث كلمه يقول لك العيان ده يغمق سكن بيجمنتيشن او هايبر بيجمنتيشن. بس خلي بالك بقى امتى يغمق؟ لما انا قلت لك امتى يغمق ايه الامراض اللي في الاندوكراين اللي بتغمق؟ لما الاي سي تي اتش يزيد. طب ما هو لو واحد عنده برايمري ابسون يعني ايه برايمري ابسون؟ يعني الغده السوبرا رينال جلاند بتطلع كورتيزون قليل يقوم اللي يحصل كورتيزون قليل يبقى بالفيدباك ميكانيزم يقوم الاي سي تي اتش يزيد والاي سي تي اتش قلنا بيعمل ايه يا جماعه؟ بيزود او بيعمل استيموليشن او كلانوسايت فيقوم يغمق شويه. اذا مين اللي عنده سكين بيجمنتيشن؟ هو البرايمري ابسون لان البرايمري ابسون ده اللي هيزود الاي سي تي اتش. طب السكندري؟ لا سكندري لا يعني ايه سكندري؟ يعني المشكله في البيتيوتري صح ولا غلطان؟ فالبيتيوتري بتعمل ايه؟ بيطلع اي سي تي اتش قليل وبالتالي الكورتيزون بيطلع ايه؟ بيطلع قليل معيار مش معيار. اذا السكندري ما فيهوش سكين بيجمنتيشن انما البرايمري هو اللي فيه ايه؟ سكين بيجمنتيشن وده عكس مين؟ عكس صح؟ يبقى اكتب كده سكين بيجمنتيشن لكنها في البرايمري فقط لان البرايمري الكورتيزون بيقل يقوم يحصل ان الاي سي تي اتش ايه؟ يزيد والاي سي تي اتش قلنا بيغمق. السكين بيجمنتيشن ان دي بتقول ايه بقى عندنا؟ ايه ده؟ اللي هو البرايمري البرايمري لو قلت لك يعني الكورتيزون هيقل يبقى بيقوم يزود الايه؟ الاي سي تي اتش. واخد بالك؟ سكندري يعني ايه يا دكتوره؟ يعني المصيبه فين؟ بره الغده يعني في البيتيوتري جلاند يعني الاي سي تي اتش اللي خارج من البيتيوتري جلاند بيقل تقوم السوبرا رينال هرموناتها تقل. واخد بالك؟ فالسكندري الاي سي تي اتش قليل لكن البرايمري بقى السوبرا رينال طالع هرمونات قليله تقوم البيتيوتري بتشيل بالك ميكانيزم بالبوزيتيف فيدباك ميكانيزم تقوم تطلع ايه؟ اي سي تي اتش. والاي سي تي اتش لما بيزيد يقوم يعمل سكان ايه؟ سكان بيجمنتيشن. ده كده اللي هو الهايبر بيجمنتيشن. لكن الان بي دي تقول انهي حتت بالظبط يحصل فيها سكان بيجمنتيشن؟ هنا بقى في اثنين ان بي لازم تكتبهم. الان بي الاولى بتقول ايه الحتت اللي استغماق اكتر؟ الاستغماق اكتر هي الحتت المعرضه للشمس. والاهم من كده اهم حته في العيان الاديسون بقه. سيبوا كلمه دي بالعربي بق عيان الاديسون بيبقى واضح جدا. عارف بيبقى بقه كانه واكل شوكولاته. عارف انت لما واحد بياكل شوكولاته بتلاقي بقه كله ايه؟ بني كده او غامق بالظبط بيبقى زي الاديسون. عشان كده باستمرار كل ما حد يشوف بتاع الاديسون الصبح ايه يا عم انت واكل شوكولاته كتير ولا ايه؟ يعني دايما باستمرار لان بقه بيبقى يا جماعه غامق قوي بيبقى منظر واحد لسه واكل ايه؟ شوكولاته. ممكن كمان الكريزس نفسها بتاعت الايد تلاقيها غامقه جدا. ممكن كمان السكار لو في سكار او تعوير او كلام من ده بتلاقيها غامقه قوي. ممكن النجل تلاقيها برضه غامقه قوي. يعني كل الحتت دي ممكن يبقى فيها يا جماعه سكين بيجمنتيشن وهذا ما يدفعنا بقوه الى الديفرنشال دايجنوزيس اللي انا قلت عليه مهم من ضمن اربعه ديفرنشال دايجنوزيس في منهج الاندوكراين. احنا قلنا في اول حصه ان في اربعه مهمين منهم ديفرنشال دايجنوزيس اوف ايه؟ سكين بيجمنتيشن. انا عايز اعرف بقى ايه الامراض الباطنيه؟ ما حدش يقول لي بقى فيه دي امراض جلديه ماليش دعوه بيها. انما ايه الامراض اللي في البطنه اللي بتعمل سكين بيجمنتيشن؟ الامراض اللي في البطنه اللي بتعمل سكين بيجمنتيشن طبعا البرايمري ادس والسكندري كوشنز احنا لسه قايلينها بقى. يعني اي حاجه بتزود الايه؟ سي تي تي اتش. في مرضين كمان هناخدهم ايه؟ تريروبا نحطها لا بس هنا ما بتحسش قوي. يعني انا قعدت سنه اوكي بس ما بتحسش قوي في المقصود بمعنى كلمه سكين بيجمنتيشن الان. ممكن برايمري ادسون او سكندري كوشنج, وفي مرضين كمان في الاندوكراين هنقولهم بعد كده اللي هو الهايبر ثايرويدزمو ده. الاثنين دول يعملوا سكين ايه, سكين بيجمنتيشن. مين فينا ما يعرفش المالجنسي والبريجننسي؟ الاثنين دول ممكن يعملوا ايه برضو, سكين بيجمنتيشن. وطبعا اشهر المرض واللي ما يجيلوش يبقى بيهرب مش عارف ما فيهوش ازاي يا جماعه, خدناه في الليفر وبالتحديد في الليفر سيروز. طب انا هقول اول هيمو ايه, هيمو كروماتوز صح كده. الهيمو كروماتوز طبعا انا قلت لك حتى لو كان بيعمل برونز ده دي معيار مش معيار. طب ايه اشهر مرض في الدنيا يعمل سكين بيجمنتيشن؟ مرض بسيط كرونيك رينال فيلير. كرونيك رينال هيبقى كرونيك رينال ايه, كرونيك رينال فيلير. بحاول ان انا يعني ايه عايزكم تتجاوبوا معايا, انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ حتى لو انتم مش فاهمين وضحوا لي على وشكم اللي انتوا فاهمين, واخدين بالكم اللي هو اه ايوه طب ما انما ما تقعدوليش كده مصر كيس يعني. فالمهم ده كده اللي هو ايه السكين بيجمنتيشن, الحاجات اللي بتعمل سكين بيجمنتيشن. رقم واحد هايبوجلايسيميا وكان في ان دي, اثنين هايبوتنشن وكان في ان دي, ثلاثه انتوا ساكتين ليه كده؟ من لا انا بقى لازم هنا اوقف, انتوا ساكتين مصر كيس بتكرهني ليه كده؟ طب حتى يعني انا عايزكم تتجاوبوا معايا قوموا كده لفوا واعملوا اي حاجه كده صغير يعني. انا عايز ايه حد تبين ايه تكرهني ليه كده؟ طب تحميني كمان يعني ايه؟ خلاص خلاص الاكل وخلاص. اللي بعد كده رقم أربعة رابع حاجة هيبقى muscle weakness. طب كده عشان خلاص بقى مش عايزين تخلصوا muscle weakness. muscle weakness اللي هو ايه؟ بيحصل طبعا اسينيا, بيحصل muscle weakness. طبعا اسباب muscle weakness هنا ايه؟ محدش يقول لي ليه؟ كورتيزون قليل والدوستيرون قليل, يعني عندك هايبوكالميا وعندك هايبوجلايسيميا وعندك الهايبوناتريميا سوري وعندك هايبركالية, كل ده يعمل ايه؟ يعمل muscle weakness. يبقى هنا انت عندك طبعا مفهوم ليه بيبقى فيه muscle weakness او اسينيا. رقم خمسة بيحصل جي اي تي manifestations. على فكرة سهلة جدا لان اي حاجة في الجي اي تي ممكن تحصل, ممكن يحصل ضرارية, ممكن يحصل كونستريشن, ممكن يحصل ودي بقى نقطة مهمة جدا عشان الديفرنشال دايجنوزس اللي هنقوله في اخر الاندوكراين اللي هي الامراض الباطنية اللي بتعمل حاجات شبه الاكيوت ابدومين. ممكن يحصل كمان ابدومينال بين, ابسط حاجة ابسط حاجة, لان ممكن يحصل اسكيميا بسبب الهايبوناتريميا او بسبب الالكترولايت ديستربنس. ممكن تعمل ايه؟ تعمل ابدومينال بين, فاكتب كده ان ابدومينال بين خض في حالات الكرايسيس يؤدي الى اكيوت ابدومين. يبقى ده كده اللي هو رقم 5 جي اي تي, 1 هايبوتنشن, 2 هايبوجلايسيميا, 3 سكين بيجمنتيشن, 4 ممكن يحصل ماسل ويكنس, 5 يحصل مشاكل في جي اي تي. ولكن اهم كلمه في جي اي تي ليست ضرارية او كونستريشن, اهم كلمه ابدومينال بين, عشان كده انا كاتبها في خط اسود ايه؟ خط اسود تخين. ولكن اهم ما في الموضوع فعلا هي الادرينال كرايسيس, لازم تتكتب. عرفت لو نسيت ادرينال كرايسيس دي هتبقى في نص ضربه معايا ولا مش معايا؟ فلازم في الكورونيك تكتب الادرينال كرايسيس, وهنتكلم عنها كمان شويه. لكن نخش بعد كده على الانفستيجيشن. طبعا الانفستيجيشن سهله جدا. ليه سهله جدا؟ لانه مرض في الاندوكراين, وما دام مرض في الاندوكراين هيبقى ايه؟ رقم واحد انفستيجيشن فور ذا كوز, مش قايلها بقى لان عندك اوتو اميون او تي بي او الكلام ده كله. اثنين ايثر هرمون, مش قايله هيبقى ايه يعني. رقم ثلاثه ما هي اللي طبعا الهرمونات كلها هتقل. رقم ثلاثه ايه اللي هيحصل؟ رقم ثلاثه الانفستيجيشن فور ايه؟ فور فانكشن. الله يخليكم اشطبوا لي عليها, يعني مش تسيبوها كده, اشطبوا عليها كده كلها. هتبقى عكس الايه؟ عكس الكوشن او عكس الفانكشن بقى بتاع كل حاجه. ايه اشطب عليه واكتب عكس الكوشن معايا؟ لكن هنا الكلمه اللي بنقف عندها كل انفستيجيشن هو ايه بقى؟ رقم اربعه. ايه رقم اربعه؟ دايناميك تيست. المرض ده هايبو ولا هايبر؟ ده مرض هايبو, وبالتالي بنعمل ستيميوليشن تيست. هنعمل ايه ستيميوليشن تيست؟ يعني هندي ماده. ايه هي الماده دي؟ ادي ماده فعلاً بتعمل ستيميوليشن اللي هي ايه؟ ففي غيرها اتش تي اتش ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. هنقول لك الاتش تي اتش مهم ليه بقى؟ لانه هيفرق بتوين البرايمري والسكندري. خلي بالك ده مرض كرونيك, فانا مش مستعجل في الاتش تي اتش, اصل في كمان رابيد اتش تي اتش تيست هنقوله كمان شويه. انما الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون هنا ممكن نديه على مدار يومين. بندي ايه على مدار يومين؟ 40 يونت. بكره بندي 40 يونت لمده يومين اي دي او اي ام ونشوف. اظن الاي سي اتش مهم جدا. ليه بقى؟ لان امتى يحصل ستيموليشن وامتى ما يحصلش؟ لو كان العين في البيتيوتري جلاند يعني سكندري ادرينال انسبشن هيحصل ايه يا جماعه؟ هيحصل ستيموليشن. انت يا ممدوح انت عندك المشكله في البيتيوتري جلاند ما بيطلعش اي سي اتش, والدليل ان انا يوم ما اديتك اي سي اتش العمليه اتحسنت. انما بقى لو كانت المصيبه برايمري ادسون يعني المصيبه في الغده والغده بايظه, اظن لو عملت ايه لو جيت وقيت اتش للصبح يا فتن الغدة ايضا فالقيت اتش هيروح للغدة يا ترى مين طلعينا ايه كورتيزون تقول له ازاي يا ابني انا فتن تعبانه ومش هقدر اطلع انا لو كنت اقدر اطلع كنت طلعت من غير ما انت تجي من غير ما انت تجي لي اصلا او ده اللي اسمه اي سي بي اتش ده اسمه ستيمولاتوري او ستيميليشن تيست اللي انت بتدي اي سي بي اتش لو اتحسن يبقى هو كان ايه يا جماعه سكندري لو ما اتحسنش يبقى هو ايه يا اخوانا برايمري خش بعد كده على العلاج الادسون اعتقد علاج الادسون ايه لو تدي يعني جلوكوز عشان الكاستيموليشن بس مش عارف اكتب قوي لان هو اللي بيعمل فعلا الاي سي دي اتش ده كمان الاي سي دي اتش فيه مشكله على فكره انا جاي بقوله بسهوله كده الاي سي دي اتش فيه مشكله هتكلم فيها كمان شويه في الاكيوت لان هو المشكله في الاكيوت بتعرف تشخص بسرعه بقى فهنتكلم في الاكيوت حالا وتعرف ان هو كمان حتى ده فيه مشكله دلوقتي التريتمنت هجيب من الاخر ولا نلف ونضرب انتوا عندكم دلوقتي بتقولوا ده اصلا نجيب من الاخر نجيب من الاخر بص يا جماعه اشرب عليكم على كل تريتمنت واكتب راسي اه طبعا تريتمنت اوف ذاكوز في الاول اللي هو انتي تي في مثلا آه الله يخليكم بس الثلاثي اللي قاعد ورا ده الثلاثي ده طب ممكن انا اوقف كلامي عشان ما اتخلصش شكل الموضوع مهم يعني معايا؟ طيب تريتمنت اشرب عليه كله واكتبوا حاجه كلمه واحده بس ده مرض هايدن اكتب علاج السبب ده العربي مش بالانجليزي ده سكر ده جنح ده كورتيزون بس يعني الحياة يا جماعة أبسط بكتير مما تتخيلوا علاج السبب ده عنده هايبوجلايسيميا يعني سكر ده عنده يعني خلي في أكله يعني ياكل سكر كتير وياكل ملح كتير وخلي بالك اوعى تنسى ريبليسمنت ثيرابي اوعى تعمل كل ده وما تديش كورتيزون يعني ادي كورتيزون يعني ممكن تدي مثلا هوستا كورتين الوالبريدينسون 7.5 مللي جرام وزعهم بقى زي الجسم الانسان الطبيعي يعني ادي 5 الصبح يعني قرص الصبح ونص بالليل 5 الصبح 2.5 بالليل بس اعتقد ان هو سهل قوي ممكن كمان تدي فلورو كورتيزون اللي هو الاندوستيرون يعني لانه عنده الاندوستيرون قليل بس بينه وبينكم انا هاتي لما تيجي تحسبها بالعقل هو الاندوستيرون بيعمل ايه؟ مش هايبر نفرينيا؟ طب انا بدي صوديوم يعني مش ملوش لازمه او مش شرط قوي يعني هو بس انا طبعا عشان كده اشطب على كل الكلام ده وكتب كده علاج السبب علاج سيبك من دي علاج السبب زائد سكر زائد ملح زائد كورتيزون وتعالى بقى اهم حاجه في الدنيا لمده 5 دقايق بس استحملوني لان يعني لازم اتكلم عن اهم حاجه في الدنيا وهو ده اللي هيجي في ثلاثه فرق الامتحان اكيوت ادرينال فيلير اكيوت ادرينال فيلير او اللي هو ادسونيا كرايس اهو ده بقى اللي كتبه جنبيه ان هو جاي فرنش هو ده بتاع اللي جاي اكيوت ادرينال فيلير ايه يا دكتور انت شاب انت طب سنه فاتت ولا ايه؟ ما انا قلت لكم قبل كده مش هتعرفوا انت غير في الامتحان يعني ما حدش هيعرف انت غير وانتوا بتمتحنوا والله فعلا يا جماعه وانتوا قاعدين في الامتحان كده بتمتحنوا تلاقوا ان الوقت مش مكفي اطلاقا وان انتوا يا دوبك بتفتكروا يعني هتلاقوا نفسكم بتفتكروا الكلام ده هتعرفوا انت في الامتحان لدرجه زي ما انا قلت لكم قبل كده ان في 10 من اللي كانوا بياخدوا عندي السنه اللي فاتت بياخدوا عندي تاني السنه يعني جايز منهم ولا ايه؟ النقاصه ما اعرفش انا ممكن تطلع منهم قول يا دكتور ما تفتكرش يا الادسونيان كرايسس هو ده اللي هيجي السنه دي طب فاكره السؤال ده عملت فيه ايه طيب؟ الادسونيان كرايسس او الاكيوت ادرينال فيليوم الفيتشيرش طبعا هيبقى زيين بالظبط زي الكرونيك على فكره اكتبوا جنب الادسونيان كرايسس احقر مرض تقابله في حياتك هو الاكيوت ادسونيان كرايسس او الادسونيان كرايسس ده من اسوء الامراض دي من اسوء الامراض بقى المرض ده يا جماعه بيجي اكتر ده اكيوت فبالتالي بيجي اكتر وبيجي كتير جدا في الاي كيو اسخر حاجه في الدنيا لما عيان في الاي كيو يخش على الادسونيان كرايسس لان والله ما راحش في الدكتور سيبك من كلام الكتب بقى والله صعب جدا تشخصه لان مفيش حاجه سبيسيفيك في الكلينيكال بيكتشر وحتى في الانفستيجيشن صعبه جدا زي ما نشوف وانت يخطر على بالك منين ان هو اساسا دخل في ادسونيان كرايسس من المطبات الرخمه جدا اللي بتقابلك في الاي كيو لان خلي بالك بقى اما تعرف الاسباب اللي بتجيب ادسونيان كرايسس هتقول ده مرض الاي كيو اصلا ليه بقى ايه اللي بيجيب ادسونيان كرايسس؟ يقول لك ما هو حاجه من اثنين بقى. يقول لك اللي يجيب ادسونيان كرايسس حاجه من اثنين. يقول لك رقم واحد ممكن يبقى برايمري او سكندري، يعني ايه برايمري؟ يعني المصيبه في سوبر ريال جلاند او سكندري يعني المصيبه فين؟ في الليتيوتر جلاند. نبدا بالبرايمري ولا بالسكندري؟ بالبرايمري طبعا لان السكندري ملوش قيمه هنا قوي. البرايمري. ايه اللي يخلي الانسان يجيله اكيوت ادرينال فيلير؟ يقول لك حاجه من اثنين بقى. يا يعني اما رقم واحد اكيوت اون توب اوف كرونيك يا يعني اما رقم اثنين انه يبقى اكيوت فروم ذا ستارت هو من البدايه بدا اكيوت يبقى يا اما اكيوت اون توب اوف كرونيك يا يعني اما ايه يا جماعه؟ اكيوت فروم ستارت اكيوت اون توب اوف كرونيك بص يا اخوانا اي حاجه كرونيك تقلب اكيوت تحفظ الجمله دي وتصرف اي حاجه خلاص اي حاجه كرونيك تقلب لحاجه حاله ايمرجنسي بيبقى عندما يتعرض للبرسيبيتيتنج فاكتور. وما هي البرسيبيتيتنج فاكتور؟ كلمتين كلمتين بس، ستريس وانفكشن. طبعا الستريس بقى حط لي مليون كلمه تحتيها. الستريس قد يكون سيرجري، قد يكون دي اي تي، قد يكون سيبتك شوك، قد يكون بريجنس، قد يكون اي حاجه. يعني الستريس وايه يا جماعه؟ وانفكشن. على فكره كل ده ممكن يحصل فين؟ يحصل في الاي سي يو. هو يعني العيان مع اكيد هيخش فين؟ في ستريس، ممكن يجيله سيبتك شوك، ممكن يبقى عنده دي اي تي، وممكن يبقى عنده اي مشكله بقى. فعشان كده يقول لك رقم واحد اكيوز ونطبه في كرونيك عندما يتعرض للبرسيبيتيتنج فاكتور التي هي كلمتين بس، ستريس او انفكشن. اثنين، وليه بقى اكيوز فروم ذا ستارت؟ واحد الادرينال جلاند بتاعته كانت كويسه، ولكن كبر في دماغه، صح، من النوم خبط في يوم كبر في دماغه انه يشيل الايه؟ الادرينال جلاند. وخلي بالك يشيل الاثنين عشان يجي له اضمن ان يجي له اكيوت ادرينال فيلير. لازم اقول له انا نروح لما تحب تشيل الادرينال جلاند حاول تشيل الايه؟ الاثنين او رقم اثنين. ما شالهمش، لكن هما اللي يعتبروا اتشالوا. يعني ايه؟ دي ثرومبوزس، مات الثرومبوزس في الادرينال فينس، فعمل كونجيشن في الادرينال جلاند وباظت. ماشي. رقم ثلاثة، هي رقم ثلاثة بقى دي هي دي اللي فعلا ممكن تحصل مع الشعب المصري كله. صدن وذروال الكورتيزون، واحد ياخد كورتيزون بياخد كورتيزون بياخد كورتيزون، مرة واحدة وقفه وقد يدخل في انه فعبدين الكرايس. على فكرة فعبدين الكرايس يجيب يتموت. يعني ممكن من واحد ياخد كورتيزون وبقى مرة واحدة يوقفه يجيله فعبدين الكرايسس ويموت بسبب ليه؟ ويموت زي الدواء ده. دواء ما ينفعش اساسا مع المصريين، لان خلي بالك ان كان المصري مهما تحلف له بالله ومهما تحلفه انه ما يوقفش الدواء غير ما يقول لك، برضه ممكن يكبر في دماغه يقول ايه؟ خلاص ما لقيتش كويس، خلاص انا بقيت كويس وخلاص وقف الدواء. فعلى فكره ممكن يدخل في اكيوت ادرينال فيلير ويجي لك ويموت بسبب الاكيوت ادرينال فيلير. في سندروم خطوط الاطفال. ده جزء دكتور ولا ايه؟ هو بياخد جزء ريكو. وبعدين بقى بيقللها، بيقللها 50% وبعدين 30% بيقللها. لا لو خلاها، لو خدها، لو بياخدها فتره كبيره، يعني لو مرض كرونيك وبياخد فتره كبيره ياخد دوز صغيره. لو دوز صغيره خلاص، بس لو فتره قليله برضه. انما لازم يقلل بالتدريج يبقى جراديوال. في سندروم خطوط الاطفال اسمه ايه؟ بمناسبه ان انت عندك بس اطفال يعني. سمعت عن حاجه اسمها مينينجو كوكتل في الدنيا؟ سمعت عنه؟ ووتر هاوس فيزيكسون سندروم؟ سمعت عنه قبل كده؟ طب خلاص اكتبوا بس مينينجو كوكتل في الدنيا. ساعات المينينجو كوكايت دي في الدنيا تؤدي الى انفكشن يحصل في الادرينال جراند وتجيب ايه؟ وتجيب وهنتكلم من جد عن الموضوع ده بالتفصيل في المينينجايتس في النيو. يبقى دي كده الاسباب بتاعه الاكيوت ادرينال كرايسيس. خش بعد كده على الكلينيكال ليكتشر. الكلينيكال ليكتشر اجيب من الاخر ولا من السكند ريبر بصوره اللي ايه اللي هو سيرجري وشاهين سندروم يعني الاسباب اللي بتعمل بان هايبوكسيس. الكلينيكال ليكتشر اجيب من الاخر ولا لسه اقول الكلينيكال ليكتشر بتاعه الاكيوت ادرينال فيلير اكتبه كده بقى. هي هي بالظبط بتاعه الكرونيك ادرينال فيلير، ولكن مع اعمال العقل. يعني ايه اعمال العقل؟ يعني خلي بالك ان دي حاله انرجيز او حاله كبير. يعني ايه؟ هتقول نفس الخمسه بتوع ايه بتوع الكرونيك، لكن هخليهم اكيوت. زي ايه؟ هما ايه هما الخمسه بتوع الكرونيك؟ هايبوتنشن او هايبوجلايكيميا في الاول، هايبوتنشن، سكين بيجمنتيشن، ماسل ويكنس، وايه كمان؟ وجي اي تي اللي هو عندهم نادين. خلاص؟ خليهم بس، اكتب نفس الخمسه، بس قبل الخمسه اكتب لي كلمه سيفير، بس هو المرض اكيوت. فبدل ما تقول هايبوجلايكيميا قول لي سيفير هايبوجلايكيميا، وبدل ما تقول هايبوتنشن قول سيفير هايبوتنشن، وبدل ما تقول سكين بيجمنتيشن قول لي سيفير سكين بيجمنتيشن. طب وبعد الكلمه دوت حاجه تدل على ان هي سيفير فعلا، خليها اب تو. يعني ايه؟ بدل ما تقول هايبوجلايسيميا قول لي سيفير هايبوجلايسيميا اب تو كوما، سيفير هايبوتنشن اب تو شوك، سيفير سكين بيجمنتيشن. لما السكين بيجمنتيشن لما تغمق قوي في المصيف بعد كده بيحصل ايه؟ تقشر. فاكتب لي سيفير سكين بيجمنتيشن اب تو ديسكوينيشن لحد ما تقشر. سيفير ابدومينال بين اب تو اكيوت ابدومينال، سيفير ويك ماسل ويكنس اب تو كونفيوجن، تبقى مش قادر تتحرك بقى خلاص وحصلك كونفيوجن. اذا نفس بالظبط الكلينيكال بيكتشر قطعت رايي طالب بيذاكر هنا كلينيكال بيكتشر وهنا كلينيكال بيكتشر، هي هي بس هنا سيفير اب تو سيفير اب تو سيفير اب تو. ومره ثانيه لما يجي لك كرونيك عندنا فيلير هتكتب الاكيوت. وعلى فكره ولما يجي لك الاكيوت لازم تكتب الكرونيك، لان كان في ايتم مهم جدا في الاكيوت بيقول ايه؟ اكيوت اون توب اوف كرونيك. يعني على فكره ده في اي بقى سؤال يجي لك اي حاله كرايسيس لازم تعمل كده. خش بعد كده على اهم حاجه في الدنيا انفستيجيشن. الانفستيجيشن اظن الانفستيجيشن اشطب عليكم بقى واكتبوا زي مين بالظبط؟ زي الاديسون العادي بالظبط بالظبط، ولكن هناك فرق واحد بس. مين هو؟ هنا بنكتب الاديسون العادي بالظبط بتاخد صفر، معلش يا جماعه ياخد صفر ضريبه. يعني الاديسون العادي قلت لك اتش اتش تيست ان دي مده ايه؟ 40 يونت لمده يومين. اظن انا لو حابب لو انا قعدت في الاي سي يو وجالي عيان دخل كده وقعدت لمده يومين ايه طبعا المرحوم هيموت متشخص كل حاجة بس ايه بقيت يعني لو حتى نستنى يومين لحد ما يموت على فكرة اسفة حاجة تقابلها في الاي سي يو فعلا والله هي الاسفرايز يعني انت بتتكلم عن عيان اولا الاعراض بتاعته كلها مش بتشخص شوف كده الاعراض يعني وانت قاعد اصل انت ممكن وانت بتذاكر اول عملية دور فيه وماشي الموضوع سهل انما خربات وانت واقف اي سي يو واحد كل اللي حصل له الشكوى الاساسية سيبك من سكين بالانفيشن دي مش موجودة في كل الحالات اولا سيبك من هايبوجلايسيميا اي واحد في اي سي يو معرض يجيله ايه يا جماعة هايبوجلايسيميا هايبوتنس انت عارف ان كل اللي حصل في العيان ده ايه هبوط في الدورة الدموية جميع عيانين الاي سي يو معرضين يجيلهم هبوط في الدورة الدموية صح ولا انا غلطان الكترولايت ديستربنس جميع العيانين معرضين ان يجيلهم ايه الكترولايت ديستربنس قول لي لدرجة انهم قالوا لنا بقى الكلمة اللي تخلص الموضوع ده اللي توحي اللي تعمل الموضوع ده والله ما بتشخص ان هي توحي بالموضوع ده يقول لك ايه بقى اي واحد واكتبوا الكلمة دي بالعربي لان الكلمة دي هي دي اللي تطلع بيها من الحصة ان اي واحد عنده ريفراكتوري هايبوتنشن يعني ايه ريفراكتوري هايبوتنشن اي واحد في الاي سي يو معرض لجيله هايبوتنشن عموما انا قبل ما اقول ده اسم ولا اي حاجة بكل براءة هقوم يديه ايه فازو بريسور اي فازو بريسور دي فلويد مش هو ده اللي بيحصل اي فازو بريسور فلويد لو ما اتحسنش از كونسيدر اند تريتد از اديسون انتل بروف ذا رايت از اديسونيان كراش ما خلاص احنا مش عارفين نشخص طب هنعمل ايه يعني فبيقول لك اي ريفراكتوري هاي بوتنشال از كونسيدر بتو اي كيو على فكره كلامي ده منبثق جوه الايه وانت واقف في الاي كيو اي واحد يجي له ريفراكتوري هاي بوتنشال يعني هاي بوتنشال لا يستجيب للعلاج العلاج العادي از كونسيدر اند تريتد از ايه از اديسونيان كرايسيس المهم يبقى هو بالظبط نفس الانفستيجيشن ولكن بدل ما تعمل اي سي تي اتش تيست اللي انا قلته من شويه بعمل ايه بقى رابيد اي سي تي اتش رابيد يعني بتدي 250 مايكرو جرام اي سي تي اتش بتدي قد ايه بقى 250 مايكرو جرام اي سي تي اتش وتقيس الكورتيزون امتى بعد نص ساعه وبعد ساعه خلي بالك تكون اوريدي بدات العلاج يعني عشان برضو ايه مش هفضل بعد ساعه حاطط لي خدي لغايه ما العيان يخش في شوك ويموت مني انما انا الوقت عايز اتاكد عشان لما بتاكد ادي العلاج بقوه بقى والعلاج الصريح فبعمل ايه يا جماعه بقوم خابط العيان اي سي تي اتش قد ايه بالظبط بيدي بالظبط 250 مايكرو جرام وبعد كده اقيس كورتيزون امتى بعد نص ساعه وبعد ساعه انتوا واخدين بالكم طبعا في الوقت ده بكون برضه بدات العلاج اللي هو الكورتيزون زي ما هنشوف كمان شويه خلاص خش على التريتمنت اظن التريتمنت هو ايوه ما انا هقول لك بقى دلوقتي دي حته حلوه جدا هقولها دلوقتي في العلاج هو العلاج بتاع الايه بتاع الادسونيان بتاع الادسون العادي بتاع الكرونيك اللي هو عباره عن ايه علاج السبب زائد كورتيزون زائد سكر زائد ملح بس خلي بالك برضه خليك في حاله الناجز مش هقول له يا كوماتوز افتح بقك عشان تاخد سكر بس دي ايه بقى صلاين سكر وصلاين ملح ولكن هنا في مشكله مين يقول بقى المشكله ان انا لازم ادي كورتيزون مشكله كبيره جدا فين بقى خلي بالك العيان قاعد في الاي سي يو دلوقتي المرحوم قاعد على سرير انا في الاول حصل فجاه الضغط قل جامد جدا كل ده عادي ضغط قل ده خلاص دي فازو بريسر اي فازو بريسر ودي شويه فلويد ليه ضغطه ما بيعلاش اقوم راجع بقى الكلمه المهمه اللي انا قايلها من شويه از كونسيدر اند تريت از اسيرن كرايس ولكن في نفس اللحظه لازم اتاكد اقوم عامل ايه اي سي تي اتش بسرعه 250 ملي جرام مايكرو جرام سوري وبعدين اقيسه بعد نص ساعه وبعد ايه وبعد ساعه في الساعه دي مش هتبقى العيان ينحرق في الشوارع او يصيع في الاي سي يو ما انا لازم ادي ايه بقى كورتيزون قوم واحد يقول لي تدي كورتيزون هو انت ليه عملت التيست اصلا قال لك عملت اي سي تي اتش عشان اقيس الكورتيزون قول لي انت هندي يا ابني طب انت اديت كورتيزون من بره اقول لك ما عشان كده بقى الكورتيزون اللي المفروض تديه على الاقل في بدايه التست في اول ساعه لحد ما نتيجه التست تبان لازم يبقى الكورتيزون ما يتاثرش بالكورتيزون اللي في الجسم او ما يلخبطش في قياس الكورتيزون اللي في الجسم اللي هو ايه ديكساميثازون فعشان كده بندي في الاول ايه ديكساميثازون في الاول خالص عشان كده ما تستغربش لو في الاي سي يو تلاقي في اول ساعه بيدوا بيكادرون كده ما عالم دول غلابه ما فيش هيدروكورتيزون ما تدي يا ابني هيدروكورتيزون لا لو بيعمل التست ده في الاول بيكادرون عادي جدا اللي هو ديكساميثازون في اول ساعه وبعد كده اشوف التست هل هو طلع ادسون ولا لا وبعد كده لو طلع ادسون نقوم نكمل كورتيزون بس مش هكمل بقى ديكساميثازون اللي هو اللي احنا كلنا بناخده العادي ده اقوم بقى ندي هيدرو ايه كورتيزون الجرعه بالظبط طبعا نص الجرعه اللي عندك دي اي كلام اكتب الجرعه فعلا اللي بالظبط اللي بنديها لما بتدي هيدروكورتيزون بتدي 50 ملي جرام كل 6 ساعات 50 ملي جرام كل 6 ساعات لحد ما العيان يبدا يتحسن او الاستريس والكونديشن اللي هو فيه يبدا يتحسن ممكن تنزلها جرافي ولا بقى غالبا مثلا بنسيبه يومين ثلاثه نقدر كل يوم في الاخر قبل ما نقطع الكورتيزون يدي 20 في اليوم بس بندي 20 ملي جرام في اليوم يعني في الاول بضرب 50 ملي جرام اه طبعا كل ما بيبقى طبعا لازم الحق قبل ما اخش في شوك لانه ممكن يموت يا جماعه عشان الكرايز في الموت ده انا الحلف وبالعلاج قبل حتى ما اتاكد ان هو ايه عشان الكرايز على فكره يا جماعه الكلمه اللي في كل الكتب اللي في العالم بتقول لك اسونيا الكرايز از دايجنوزد باي الشك انت صدقت الاسونيا الكرايز واخدين بالكم بتشوف بتحس ان العيان ده خاصه الكلام ده كله فين. طب عايز تعرف ان في مطبات حتى انا بشرح كده قبل كده وقلت حتى مطبات كتير فعلا بتجان في الاي سي يو بالذات. وانا اعتقد ان الطب في الاي سي يو اكتر ان انت ازاي تتصرف بسرعه ما حتى في البطنه انت قاعد ولا العيان بيخف بيموت انت فارق فيه وبيرق فيه. فتحس ان البصمه نفسها مش تخصص رأي يعني ايه حتي اللي هو واحد عنده ايضه خسر ايضه خسر يعني تعالى يا ابني هتاخد النهارده كونكورس يا دكتور لسه الضغط كان قلل الملح يا دكتور تاخد الدواء ده معايا يا دكتور انت عم تقلق العيان والعيان يقلق فيك انما فعلا دكتور كويس ولا اخد قرار سريع اللي هو بتاع اي سي المهم ده كده. وبعد تلاقي في مطبات مني كتير بقى عيانين كتير بيموتوا منك وعيانين يعيشوا وهكذا ودي حياه استمر وخلاص. فده اللي هو الاسونيا دي الاسونيا كرايسس وكده. طب احنا كنت عايز اقول فيه كلمه كده الفتره فاضل ده مصر ده مصر والله ده فعلا مش من الراي ان انت خلاص ولا ايه. في شهام سندروم في نقطه يا جماعه كنت كرمتها عشان الدكتور عندكم ده في السكندري في الكمبيوتر يكون في حبه ماشي شهام سندروم. يعني ايه شهام سندروم بعد؟ يعني كل الهرمونات بتقيس بتقل صح ولا انا غلطان؟ ايه اللي يجيب بقى ادسون؟ غلطه من الدكتور. دلوقتي هيجي لواحد عنده شهام سندروم يعني جاي هايبر ستريس عمر عامل ايه؟ انت الهرمونات الناقصه ايه؟ وجاي لي ثايروكس وعندي كمان كورتيزون قليل وعندي عمر يجيب في الاول ايه؟ ثايروكسين. يوم الثايروكسين بيزود الميتابوليزم اوف كل الهرمونات يوم يزود الميتابوليزم اوف كورتيزون يقوم يقلله ايه؟ يقللوا زياده. عشان كده في شهام سندروم يقول لك لما تيجي هو دلوقتي عنده ثايروكسين قليل وكورتيزون قليل ادي الكورتيزون الاول وبعدين ادي الايه ثايروكسين او ادي الاثنين مع بعض. انما لو اديت ثايروكسين في الاول يقوم الثايروكسين يعمل ايه يزود الكورتيزون ميتابوليزم يقوم الكورتيزون يقل اكتر تلاقي العيان يموت يخش في اكتمال كرايزس ويموت وهو بيموت بينظر الى الدكتور نظره ايه نظره عتاب.